في الكلام من الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم فحم الموت على قاعدة 14 لا ثبت على خلاف القياس ونقول لا يقاس عليه. دي الشيخ الزرقاء من قاعدة الشيخ الزرقاء القاعدة 14 صفحة 151 أما ثبت على خلاف القياس فنقول لا يقاس عليه. أولا الشرح لا ثبت من الأحكام بالنص الوارد على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. القياس جعل الحكم في المقيس ويكون الحكم في المقيس عليه بعلة واحدة فيهما، وهو حجة عند الفقهاء والمتكلمين بقوله سبحانه وتعالى فاعتذروا يا أولي الأبصار، لأن الاعتبار هو النظر الثابت لأي معنى ثبت وإلحاق نظيره به وهو القياس بعين. وشرط الاستدلال بالقياس عدم وجود النص في المقيس، لأن القياس إنما يصار إليه ضرورة خلو الفرع عن حكم ثبت له بطريق التنصيص، فإذا وجد التنصيص على الحكم فلا قياس. والاستدلال في بعض المسائل بالنص والقياس معا إنما هو لأجل أن الخصم قد انطعن في النص بأنه منسوح أو غير متوافر أو غير مشهور أو مؤول، يبقى القياس سالما لا مطعن فيه، لا لأنه دليل على تقدير سلامة النص من الطعن. وليس القياس عملا بالظن كما يقول البعض، بل هو عمل بغالب الظن وأكبر الرأي، والعمل بغالب الظن واجب وإن بقي معه ضرب احتمال. والمماثلة بين المقيس والمقيس عليه من جميع الوجوه غير واجبة لصحة القياس، بل الواجب المماثلة في علة الحكم فقط. ثانيا التطبيق. قد ثبت على خلاف القياس أحكام كثيرة تفوق الحصر فيقتصر فيها على مورد النص ولا يقاس عليها غيرها، منها الحدود فقد ورد للسائق القطع فلا يقاس عليه النباش مثلا، ومن الإجارة إنها بيع المنافع وهي معدومة، وبيع المعدوم باطل ولكن جوزت للضرورة وهي الحاجة إليها، فإن المعتمد في المذهب أن القياس يترك فيه ما فيه ضرورة. أيوة أيوة. وطبعا هذا الكلام كله منشأه من المذهب الحنفي أو مؤصل على قواعد المذهب الحنفي، وإلا فسنعلق عليه الوقت إن شاء الله. ذكر الراجع الفتاوى الخيرية في كتاب الوقف في أثناء جواب سؤال رفع إليه في استهانة المتولى، فيقتصر فيها على موضع الحاج ولا يقتصر عليها ما لا حاجة فيه، فلا يجوز إيجار متحدي المنفعة كسفن دار أو حانوت لسفن نظيره لعدم الحاجة إليها. ومن المزارعة والوساقات، فإن القياس عدم جوازهم لأنهم استئجار للمزارع والمساقي لبعض الخارج من عملهم وهو ملهي عنه، ولكنهما جوزة لورود الأثر فيهما فلا يقاس عليهما غيرهما مما فيه استئجار لبعض الخارج من العمل كعصر الزيتون والسمسم وغزل القطن بجزء من زيته أو شراجه أو غزله مثلا. ومن التحالف، فإنه ثبت في البيع على خلاف القياس إذا كان المبيع مقبوضا فلا يقاس عليه نكاح مثلا، أما قبل قبض المبيع فهو على القياس. ومن السلف والاستثمار والوصية والتتبع ينفي الحصر. تنبيه، لا مخالفة بين كون الحنفية يقدمون القياس على خبر واحد وبين قولهم في الوقف إنهم يعملون بالمرسل ويقدمون خبر الواحد على القياس، وذلك لأن تقديمهم القياس على خبر الواحد إنما هو فيما إذا كان المقيس عليه ثبت حكمه بدليل قطعي أو مشهور، وتقديمهم خبر الواحد على القياس إذا ثبت حكم المقيس عليه بآحاد. تنبيه آخر، القياس بعد 400 منقطع، فليس لواحد أن يقيس مسألة على مسألة، وعليه فلا يكون هناك فائدة لوضعهم هذه القاعدة في المجلة، إذا القياس غير سائغ الآن مطلقا، لا فيما ثبت على القياس ولا فيما ثبت على خلافه. اللهم إلا أن يكون تصديرهم المجادة بهذه القواعد بمثابة بيان الأصول التي استنبطت منها الموارد المفرعة فيه. طيب السلام سبق أن بينا في أثناء الحديث عن القياس كأحد أدلة الأحكام أن بعض الأصوليين اشترط لصحة القياس ألا يكون معدولا به عن سنن القياس. فاكرين يخلوا على الأصول ولا لا؟ واختلفوا فيه على مذاهب. وطبعا معنى ألا يكون معدولا به عن سنن القياس هي نفس الكلام اللي هي مسألة ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. واختلفوا طبعا في هذه الجزئية الجمهور على جواز القياس على ما ثبت على خلاف القياس. والدليل معهم لأنه الآن يقول فيما ثبت على خلاف القياس أو مما ثبت على خلاف القياس الايه الحدود. والقياس معمول به حتى عند الحنفية في حد العبد، لأن المنصوص عليه حد الأمن، حد فقاسوا العبد عليها، هذا فين؟ في الحدود، وهذا في الحدود. نعم. القول الثاني هو مذهب بعض الحنفية ورجحه الأملي اللي هو المنع مطلقا، والظاهر هو المعتمد عند المذهب، ولذلك جاءت هذه القاعدة من قواعد المذهب الحنفي: ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. لكن في الحقيقة شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وبالذات الأخير هذا أطال النفس جدا في الرد على الحنفية في هذه الجزئية، وما من مسألة تعرضوا لبيان كونها على خلاف القياس إلا ورد عليهم وفند مزاعمهم، وقطع في النهاية بأنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس. فاكرك سمعت الكلام؟ لا. خلاص ما خلصنا كلام شيخ. أنا وأحلت إلى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين. طبعا هو معنى ان احنا نقول ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، حتى يعني من الناس اللي اتكلم في هذه المسألة ايضا وكأنه مال الى قول الشيخين فيها ابو زهر لما اتكلم على ابن تيمية واتكلم ايضا على ابن القيم، هو ابو زهر اتكلم على ابن تيمية ومين تاني اتكلم على ابو القيم، مع بعضين شرف الدين، بعضين شرف الدين له كتاب ابن القيم الجوزية عصره ومنهجه، وتقريبا الشيخ ابو زيد ايضا في كلامه على ابن القيم اشار الى ذلك. يعني فمعنى الكلام اذا ورد حكم استثنائي على خلاف مقتضى القواعد العامة وكان هذا المستثنى معقول المعنى فقد جرى على ألسنة كثير من الفقهاء ان ده على خلاف القياس. لكن ابن القيم رحمه الله قال: الحكم انما يكون على خلاف القياس اذا كان النص قد جاء في موضع يشابهه بنقيض ذلك الحكم، فيقال هذا ما ثبت او هذا خلاف قياس ذلك النص. وأصلوا على ذلك أصلا فقالوا: ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه، وإنما يثبت للحاجة أو الضرورة أو على وجه الاستحسان. فهم لما وجدوا هذه المسائل مثل السلم والإجارة وبيع المعدوم في بعض الأشياء ونحوها، قالوا: لا، ده ليس يوافق النصوص الشرعية ولكن يخالفها للحاجة والضرورة والاستحسان ونحو ذلك. فعدلوا على القياس الى ايه؟ الى ادلة اخرى. نعم. لكنه رحمه الله تعالى لم يرضى بهذا القول وقال، ونقل كلام شيخ الاسلام تيمية في عدة مواضع، ليس في الشريعة ما يخالف القياس، بكلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى. وطبعا انتصر له ابن القيم ونقض كل ما قيل انه على خلاف القياس، وبين ان ما يظن مخالفته للقياس فأحد امرين لازم فيه ولا بد، اما ان يكون القياس فاسدا او يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرعين، لاما الحكم نفسه في الاصل غير صحيح او القياس نفسه غير صحيح. لا، او قد يكون الحكم المستنبط من دليل دليله ضعيف، يعني لما واحد يستخرج حكم من دليل ضعيف هذا الحكم ايه؟ الحكم فاسد، هذا الحكم فاسد، وبالتالي لما ينظر في امر اخر ويجده مخالف لهذا الحكم المستنبط من هذا الدليل الضعيف هيقول ايه؟ الان في خلاف، وفي خلاف بين النص والقياس، طبعا زي ما قلنا مستحيل. قال: وتحرير النزاع ان الحنفية يرون ان اساس القياس هو العلة، وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدما، ويفرقون بين العلة وهي الوصف المؤثر وبين الحكمة وهي الوصف المناسب، فلم يجعل الحكم يدور مع الحكمة او الوصف المناسب لانه خفي غير ظاهر وغير منضبط، فلا يمكن ان يكون امارة على وجود الحكم وعدمه. لكن هو اعتبر الوصف الملائم علة للقياس احيانا، اذ لا يمكن ان يوجد نص شرعي ليس له حكمة معروفة وليس فيه مصلحة مشروعة، ولهذا يرى ان الحكم يكون موافقا للقياس اذا وافق المقاصد الشرعية العامة التي ترجع في جملتها الى جلب المصالح وضر المفاسد، وانه ليس في الشريعة ما يخالف القياس، بل لا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الاقيسة الصحيحة ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح، بل كلها متصادقة ومتعاضدة متناصرة، يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، فلا يناقض القياس الصحيح النص الصريح أبدا. وطبعا يتكلم على بعض المسائل. قال: وليس من شرط القياس الصحيح ان يعلم صحته كل احد، فمن رأى شيئا في الشريعة مخالفا للقياس فانما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الامر. يعني كأنه هو اللي واهم ويظن ان ده مخالف للقياس وليس مخالف. ومن هنا بيوضح ان الشريعة لا تأتي على خلاف القياس الصحيح، بل خصت بعض الاحكام بحكم يفارق نظائرها لاتصافها بوصف انقضى مفارقته له في الحكم. يعني هو بيتخيل ان ده المفروض ياخد نفس الايه، ياخد نفس الحكم. يعني بيع السلم مثلا يقول المفروض ان ده ياخد ايه، بيع المعدوم، حكم بيع المعدوم. لكن هنا بنقول ان الشريعة فرقت لعلة معينة بين هذا وذاك، لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلين كما نقول دائما. ولكن العلة هنا ايه؟ ان هذا يحتاج الى المال والاخر يحتاج الى الزرع او الحب، وبالتالي هذا وصف مؤثر ينبغي التعريج عليه او التعويل عليه. قال: وحيث علمنا ان النص ورد بخلاف قياس، علمنا انه قياس فاسد، بمعنى ان صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن انها مثلها بوصف يوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم، فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا ولكن يخالف القياس الفاسد، وان كان بعض الناس لا يعلم فساده. وتصور ان العلة هنا هي نفس العلة هنا، ولكن في فارق بينهما او في فارق خفي. ولذلك احنا لما كنا بنتكلم على مسألة التخريج على اقوال الائمة قلنا لابد من اتقان العلل التي اعتمد عليها الأئمة في استخراج أقوالهم الأولى أو في الاستدلال الأول اللي من خلاله وصلوا إلى بعض الأحكام. وذكرت لكم المسألة اللي اشتبهت على ابن القيم رحمه الله في حتة اتباع الجنازة واتباع أو إجابة الوليمة، مع إن هنا منكر وهنا منكر. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى أباح اتباع الجنازة ولم يبح إجابة الوليمة، وإن الفرق بينهم لذا حق ميت لا يملكون عنده شيئا، أما الثاني فهو حق، مع أن كل واحد منهم إيه واجب. يعني الحق للمسلم على المسلم، اتباع الجنازة حق المسلم على أخيه، وإجابة الوليمة أو دعوة الوليمة واجب أيضا. عليكم السلام وبركاته. وطبعا الأشياء اللي هم اللي هو ذكرها ابن القيم ده نقلا عن شيخ الإسلام في إن هم قالوا على خلاف القياس زي المضاربة والمساقاة والمزارعة، الحوالة، القرض، السلم، الكتابة، الإجارة، إجارة الضئر. وطبعا تعرض لبعض الأحاديث التي قيل إنها مخالفة للقياس فأبطل هذه الدعوة، زي حديث الوضوء من لحوم الإبل، وحديث الفطر بالحجامة، وحديث المصراة، وحديث إبطال صلاة من صلى فردا خلف الصف، وحديث الرهن مركوب ومحلوب، وحديث الرجل الذي وقع على جارية امرأته، وحديث صحة صوم الأكل ناسيا. وتكلم برضو عن بعض المسائل زي مسألة إزالة النجاسة، هل يلزم فيها الماء ولا لا، طهارة الخمر باستحالة، التيمم هل هو على خلاف القياس ولا وفق القياس، الحمل العاقلة الدية عن الجاني، المضي في الحج الفاسد. وطبعا كل هذه المسائل بين رحمه الله تعالى انها لا تخالف القياس بل توافق مقاصد الشرع، وكأن الوصف المؤثر هنا او الوصف المناسب هي الموافقة بين عموم مقاصد الشريعة، ان هذه المسائل كلها داخل ضمن مقاصد الشريعة التي تهدف الى تحقيق المصالح ودفع المضار والمفاسد. طبعا نشرع الكلام تاني، وهو موجود يعني الكلام برمته في المجلد الاول من اعلام الموقعين اللي احب يراجع الامثله ديت، وكيف انها توافق القياس لا تخالف. مش ما نطولش الكلام فيها. طيب هات المساله 83 القاعدة صفحة 425 بعد الماء الرابعة، بعد الماء الرابعة هم بيعتبروا ده انقطاع عصر الاجتهاد او غلق باب الاجتهاد بعد هذا العصر، فخلاص اتكلموا على خلاف قياس ولا موافق القياس، لانه ما حدش عدل، ليس لاحد ان يقيس، وكانه هو كان بيميل الى هذا القول انه غلق باب الاجتهاد بعد جاء الرابع. فبالتالي اعتبرها نوع من تحصيل الحصر، لان اذا كان لا يجوز لاحد ان يقيس فليس له أن يقيس على ما ثبت على وفق النص ولا على ما ثبت على خلاف القياس، لأنه قياس ممنوع في نظره. طبعا الكلام ده احنا ربنا في صدر المعارض بصورة التعليق. القواعد الثالثة النوعين من صور التعليق تكون لازمة، الشرع النوعين الذي تصدر من الإنسان فيما يمكن ويصح التزامه له شرعا إذا صدرت منه بصور التعليق، أي إن كانت مصحوبة بأدوات التعليق الدالة على الحمل أو المنع تكون لازمة لحاجة الناس إليها، وإذا صدر بغير صورة التعليق لا تكون لازمة لعدم وجود ما يدل على الحمل والمنع، بل تكون مجرد وعد وهو لا يجب الوفاء به قضاء. مثلا لو قال رجل لآخر لا هذا الشيء فلان وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه لك، فباعه منه ثم طالبه بالثمن فلم يعط المشتري للبائع بعد مطالبته له لأن امتنع من الدفع أو لم يمتنع ولكن أخذ في المناطلة، لزم على الرجل أداء الثمن المذكور للبائع بناء على وعده المعلق. هو قال إيه؟ هو قال إن لم يعطك أعطيتك، قال له قال كده يعني بيعه فإن لم يعطك أعطيتك أنا، يتعلق عطاءه على إيه؟ على امتناع، العطاء الأول على امتناع الأول عن العطاء، فهنا أشبه ما يكون بالضامن، أشبه ما يكون بالضامن، وإذا كان الضامن غارم إذا هو عندما كلف نفسه بهذا التكليف المعلق فإنما يثبت عند إيه؟ حصول ما علق عليه الايه الامر. نعم. اما قبل المطالبة فلا يلزم الرجل شيء، والظاهر ان تقدم قوله بع هذا الشيء لفلان وما اشبهه ليس بشرط لصحة الابتداء، بدليل ما سيأتي في المادة كذا من المجلة من انه لو قال الا لم يعطك فلان مطلوبك فانا اعطيك كان كفيلا، ولم يشترط فيه أن يقول أقرضه مثلا. ثانيا التصديق، ومما يفرع على القاعدة المذكورة ما لو قال كثير النفس إن لم أوافك بمديونك فلان غدا فأنا أدفع لك دينه فلم يوافه به لزمه الدين، إلا إذا عجز عن الوفاء بغير موت المديون أو جنونه، أما لو عجز بأحدهم عن المواساة به له فالكفالة لازمة له. والظاهر أن مثله ما لو قال للمعير أو المودع إن ضاع أو استهلك المستعير، إن أضاع أو استهلك المستعير أو الوديع العارية أو الوديعة فأنا أؤدي ضمانها، فأضاعها أو استهلكها لازمه الضمان بناء على وعده المعلق. ومثل صاحب الكفالة ما لو باع العقار بغضب فاحش ثم وعد المشتري البائع بأنه إن أوفى له مثل الثمن يفسخ معه البيع صح ولزم الوفاء بالوعد، ولا فرق في لزوم الوعد المعلق المذكور بين أن يصدر في مجلس البيع المذكور أو بعد. ثم إن قولنا فيما يمكن ويصح التزامه له شرعا خرج به ما لا يصح التزامه شرعا كضمان الخسران، كما إذا قال اشتري هذا المال وإن خسرت فيه فأنا أؤدي لك ما تخسر، فاشتراه وخسر فإنه لا يرجع عليه بشيء. تنبيه، ظاهر هذه القاعدة أنها مطلقة عامة في كل وعد أتي بصورة التعليق والحال خلاف، فإنه لم يفرع عليها غير مسألة البيع والكفالة المتقدمتين، ولم يظهر لي بعد التتبع ثالث لهم، بل ذكر في موضوع التلقيح فيما لو تبايع بثمن المثل بيعا باتا ثم بعد ذلك أشهد المشتري أنه أي البائع إن دفع له نظير الثمن بعده مدة كذا يكون بيعه مردودا، بل ذكر في موضوع التلقيح فيما لو تبايع بثمن المثل بيعا باتا ثم بعد ذلك أشهد المشتري أنه أي البائع إن دفع له نظير الثمن بعده مدة كذا يكون بيعه بعده أي البائع إن دفع له نظير الثمن بعده مدة كذا يكون بيعه مردودا عليه ومقالا منه، فإن الإشهاد المذكور وعدا من المشتري فلا يجبر عليه، حيث كان البيع بثمن النفط العزاء إلى المرتاش والبزاز مع أنه كما ترى وعلق بالشرط. انه عنه بشتط عليه اذا زعده ازعده ازعده اذا انه اتكلم في ازعده ايه المقصود بقى تلقيح بعد الرياض تلقيح ده بعد الرياض من الابوان بالله انا بصوره بقى لما ذكر في بيوع التنقيح موضوع كتب الحنفية معروف ان هي اغلبها مش معروف مؤلف فيها يعني لا فيما لو تبايع بثمن المثل بيعا بائتا خلاص ثم بعد ذلك اشهد المشتري ان اي ان دفع له نظير الثمن بعده مدة كذا لازال بعده بعد مدة كذا يكون بيعه مردودا عليه ومقالا منه فإن الإشهاد المذكور ثم بعد ذلك أشهد المشتري أنه اندفع له نظير الثمن بعده مدة بعده مدة كذا بعد مدة كذا يكون بيعه مردودا عليه ومقالا منه ها؟ بعديه مدة كذا الجسم صح ايه بعديه عندنا ونقدا ولا ايه لا مظنش يعني صعب وانا عمر الشهر الزمن هذا الكلام لا هو الكفالة لان هو فعلا يعني حتى هو الشيخ زيدان في القواعد عنده اتى بالكلام ده ان هو ان لم يعطيك فلان من بينك فانا اعطيكه كان ذلك كفالة فلو طالب الدائن المديون بحقه ولم يعطه كان له ان يطالب الكفيل لو قال كفيل نفسي إن لم أوافك بمديونك فلان قدا فأنا أدفع لك دينه فلم يوافيه به لزمه الدين ومثله ما لو قال للمعير أو المودع إن أضاع أو استهلك المستعير أو الوديع العارية أو الوديعة فأنا أؤدي ضمانها فأضاعها أو استهلكها لزمه الضمان بناء على وعده المعير إذا هنا المواعيد بصور التعليق تكون لازمة طالما إن علق على شيء ممكن حصوله يبقى عندئذ أشبه ما يكون به الضامن بالقاعدة الثانية المواعيد بصور التعليق تكون لازمة الثالثة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة الولاية تستمر في التنسيق الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة أولا للشرع الولاية الخاصة الولاية الخاصة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة للقرار الولاية الخاصة قلنا الولاية العامة يقوم بثلاثة كم سنة؟ إلى 58 54 في عند زيدان الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة لأن كل ما كان أقل اشتراكا كان أقوى تأثيرا وامتلاكا أي تمكنا الولاية بالفتح معناها لغة النصر بالكسر معناها لغة السلطة والتمكن واستعملت الثانية شرعا في نفوذ التصرف على الغير شاء أو أب وتكون عامة وخاصة أما العامة فتكون في الدين والدنيا والنفس والمال وهي ولاية الإمام الأعظم وهي ولاية الإمام الأعظم والنواب خليفة يعني فإنه يلي على الكافة تجهيز الجيوش وتدرب النواب وأعتبرهم القاضي وأمير البلد ونحو ذلك وجباية الأموال بحقها وصرفها في محلها وتعيين القضاة والولاة وإقامة الحج والجماعات وإقامة الحدود والتعازير وقمع البغاة والمفسدين وحماية بيضة الدين وقصد الخصومات وقطع المنازعات ونصب الأوصياء والمتولين ومحاسبتهم وتزويج الصغار والصغائر الذين لا ولي لهم وغير ذلك من صوالح الأمور. وأما الزوجة هذه أقرب إلى الخاصة ولكن ممكن تدخل في العامة عند فرض الخاصة مثلا في التزويج مثلا القاضي أو الأمير يزوج مثلا يتيمة مثلا هذا لا بأس به ولكن إمتى؟ بعد فقد الولاية الخاصة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل. فآخر حديث قال إيه؟ والسلطان ولي من لا ولي له، فقدم الولاية الخاصة على الولاية العامة في هذا الحديث. نعم. وقصة الخصومات وقطع المنازعات ونصب الأوصياء والمتولين محاسبتهم وتزويج الصغار والصغائر الذين لا ولي لهم وغير ذلك من صوالحهم. وأما الخاصة فتكون أيضا في النفس والمال معا وفي المال فقط. أما الأولى فعلى أربعة أمور أي أنواع: قوية فيهما وضعيفة فيهما، وقوية في أحدهما وضعيفة في الآخر. أما القوية فيهما فولاية هنا قال إن الخاصة بتكون إيه؟ على النفس أو المال وممكن فيهما جميعا، يعني مثلا مثل ولاية الأب على نفس ولده الصغير وماله، أو ولاية العصبات على النفس فقط، والولاية على المال فقط مثل الوقف أو متولي الوقف على مال الوقف، أو ولاية الوصي على مال الصغير، ومثل ولاية الوكيل على ما وكل فيه من مال موكله. فده كلها ولايات خاصة اللي هي متعلقة بالإيه؟ بالمال والنفس أو أحدهما، مال فقط أو نفس فقط. نعم. أما القضية فيهما فولاية الأب ثم الجد أب الأب وإن عاد، فإنهما يملكان على هذا الترتيب تزويج الصغار ومداواتهم بالكي وضبط القرحة وغير ذلك، والتصرف في أموالهم على ما عرف في النكاح والوصايا بشرط الحرية والتكليف واتحاد في الدين بالإسلام أو بغيره، أي بأن يكون كل منهما مسلما أو كل منهما غير مسلم، وغير الإسلام من الأديان بمنزلة دين واحد. وأما الضعيفة فيهما فولاية من كان الصغير في حجره أو حجره من الأجانب أو من الأقارب وكان هناك أقرب منه له، فإنه يلي على نفس الصغير وماله ولاية ضعيفة، فإنه يملك تأديبه وإيجاره ودفعه في حرفة تليق بأمثاله، ويشتري له ما لا بد له منه ويقبض له الهبة والصدقة ويحفظ له ماله. وأما القوية في النفس الضعيفة في المال فولاية غير الأب والجد من العصبات وذوي الأرحام، فإنهم يملكون من التصرف في نفس الصغير والمعصوم للشرط السابق ما يملكه الأب والجد عند عددهما، وبشرط الكفاءة ومهر المثل في النكاح بالنسبة لغير الابن. وأما الابن فإنه لا يتخير بالكفاءة ومهر المثل لأن ولايته عموما دي مسائل فرعية كلها، لكن احنا القاعدة عندنا ايه؟ ان الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة، لان كلما قل عدد المشتركين في امر سهل مراجعتهم وحسابهم ونحو ذلك، بخلاف الولاية الايه العامة اللي ممكن يعني يكون الاشتراك فيها دون الحظ. فمن هنا من خلال القاعدة او هنطبقها في ايه، زي ما قلنا القاضي مثلا لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح، ومنها للولي الخاص استيفاء القصاص والصلح في مال والصلح على مال والعفو مجانا بحق الولي ولي الدم، لكن الإمام لا يملك شيئا من ذلك. نعم. ومنها لو كان للصغير وصي وللوقت متولي فلا يجوز للقاضي أن يتصرف في مالهما ولا ينفذ تصرفه فيه ولو كان الوصي أو المتولي قد عين من قبلهم. فدل يهمنا في القاعدة ان الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة، واحنا قلنا الولاية الخاصة بتتعلق بايه؟ بالمال والنفس او بواحد منهما، فتكون لمن تولى ذلك بحكم الشرع او بوصية من صاحب الحق في الوصية. فهنا يقدم تصرفه على تصرف الامام او من ينوب عنه من قاضي وامير ونحو ذلك. مثل لو قامت الولاية الخاصة على جور او ملكة له ان يحاسبه بعد ذلك، باعتبار ان تصرف الامام على الرعية منض المصلحة، يبقى له ان يحاسبه بعد ذلك. متولي الوقف مثلا اذا بدد مال الوقف هو له تصرفه نافذ، الا ان يتبين بالفعل انه جائر في تصرفاته، عند اذن الامام هو اللي يحاسب مين؟ يعني يحاسبه ولكن لا يتصرف ابتداء في هذا المال. ليه؟ لان الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة، لكن هتدخل قاعدة تصرف الامام على الرعية ونض المصلحة، فعند اذن يكون له الحق في محاسبته ومراجعته ونحو ذلك. عرضت قصة المرأة التي يمكن في زواجها لأبوها الإكراه منه فأما ذهب إلى سلم قال ما طبعا دي ولاية خاص، لأن هو الشرع جعل لها الحق في نفسها أكثر من أبيه، فهي أخص الخصوص بقى هنا. يعني ولاية خاصة لنفسها؟ أيوه، لأن هي صاحبة الحق في هذا. ولو بين هذا الأمر جرى في ولاية خاصة على البلد، لا لا لا، هو هنا الولاية ما يعني حتى وإن قلنا ولاية خاصة، إلا إن كل يعني أنت في تصرفك في نفسك مقدم على تصرف أبيك في مالك ونفسك، إذا كنت تستطيع التصرف أو من حقك أن تتصرف فيقدم تصرفك، ولذلك إحنا قلنا بيع فضولك، حتى لو كان أنت اللي أبوك اللي باع وأنت صاحب الحق، مع ان المتصرف مين؟ الولي. لكن هو هنا ولايتك انت على هذا المال او سلطتك على هذا المال اقوى، انت صاحب التصرف فيه، فلا بد ان تأذن له ولك ان ترد فعله، بغض النظر بقى عن مسألة البر والعقوق والكلام ده مش قضية، احنا نتكلم الان في تصرفات. فهنا كل ما كان الحق الصق بشخص كل ما كان هو اقوى فيه. واضح الكلام؟ طيب تجي مجرد مسألة الكلام الخاص والكلام العام. كان نفس الكلام. ما عندك وقت طبعا لي شورة. ايوه، لا ما نفس الكلام، لان انت بتوكله الان في عمل معين بخلاف ما تطلق يده في التصرفات المتعلقة بكله، هذا وكالة خاصة وده وكالة عامة. ماشي محمد. القاعدة 70 353 يقبل قول المترجم مطلقا قاعدة السؤال. يقبل قول المترجم الواحد في الدعاوى والبينات وما يتعلق بها مطلقا، أي في أي نوع كان منها، ويمكن في الحدود والقرب. شرائطه: أولا، يشترط أن يكون المترجم في الحدود والقواعد رجلا، فلو كان امرأة لا يقبل. ثانيا، ويشترط أن يكون المترجم مطلقا ولو في غير الحدود عدلا، فلو كان فاسقا لا يقبل ولو كان أكثر من واحد، وكذا لو كان مستورا فإن خبره كخبر الفاسق لا يقبل، وإن كان متعددا إلا في عشر مسائل يكتفى فيها بأحد شطري الشهادة العدد والعدالة، فيقبل فيها خبر المسؤولين كالفلسفين، وهي عدل الوكيل والمتولي والقاضي وحذر المأذون وفسخ الشركة وإخبار الذكر بالنكاح وإخبار الشفيع بالبيت وإخبار المسلم الذي لم يهاجر بالشرائع، وإخبار المشتري بالعيب، وإخبار السيد بجناية عرضه. وطبعا ده على مذهب الحنفية أيضا، وإلا فالحنابلة لا يقبلون الترجمة إلا من عدليه وهو قول الشافعي رحمه الله. وفي رواية عن أحمد أنها تقبل شهادة أو قول المترجم الواحد، بل وتجوز ترجمة المرأة العدل عند الحاجة، وطبعا معروف الترجمة. لكن هنا بيشترط أن يكون القاضي غير عارف بلغة الخصوم. يعني مثلا اثنين في مشكلة بين اثنين انجليز واتوا الى قاضي لا يحسن اللغة العربية، لا يحسن اللغة الانجليزية، فيعمل ايه؟ اثنين بيرتبوا بالبعض في شيء، فعند اذن هما طبعا بيعتبروا هنا كلام الحنفية مع اشتراط ان هو يكون عارفا بلغتين، لغة القاضي ولغة الخص، او لغة كلا الخصمين، ويكون عدل، لا سيما اذا تعلقت ب حدود ونحو ذلك. فهل يكون قول المترجم ده في حكم الشهادة التي يلزم فيها البينة، والبينة تكون في هذه الأمور باثنين على الأقل، ولا بنعتبر أنه هو مجرد ناقل لكلام من لغة إلى لغة أخرى، وبالتالي كأنه لم يأتي بجديد؟ فهنا طبعا اشترطوا أن يكون المترجم أكثر من واحد، اثنين فيما فوق، اعتبروها نوع من الشهادة، وقالوا ان هذا المترجم لا سيما مع جهل الخصمين او احد الخصمين او القاضي بما يقوله هذا المترجم، فممكن يقلب عليه القضية. يعني يسمع شيئا ويترجمه بمعنى ايه؟ بمعنى اخر اللي هو في نفسه، اما لمصلحة احد الخصمين او للتلبيس على القاضي او لهوى في نفسه. المهم فمثل هذا دخلوا في باب الشهادة، وان يكون فيه اكثر من مترجم حتى اذا اخطأ احدهما او تعمد الخطأ رده الاخر، فتبين وجه الحقيقة للقاضي او لاحد الخصمين او نحو ذلك، فده اعتبرنا من الايه؟ من الشهادة. أما عند الحنفية فاعتبروه مجرد ناقل لكلام، وقد ينصر الدليل قول الحنفية، ولكن طبعا عند فساد الزمان وخراب الزمن ونحو ذلك الاحتياط في مثل هذه الأمور، لا سيما إذا تعلقت بحدود أو قصاص أو نحو ذلك، يبقى الأولى وجود فعلا إيه؟ عدل. لأن الله عز وجل لما عدل عن الرجل الى المرأة قال ايه؟ ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخر. فاذا كان ده موجود مع النسيان او الغفلة او السهو او الى اخره، فكيف مع التعمد؟ والتعمد ممكن يكون موجود، بس انا زي ما قلت مع ايه؟ خراب الزمام وفساد الزمان ونحو ذلك، ممكن المترجم فعلا يقلب الامور رأسا على عقب بالنسبة لهذا او ذلك. وعليه فالاحتياط ان يكون بالفعل فيه اكثر من مترجم لا علاقة لاحدهما بالاخر، لئلا يتفق على شيء ما. طبعا انا قلت ان الدليل قد ينصر قول الحنفية، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان يتعلم لغة هو عموما لغة ايه؟ اليهود. سواء كان لغة المهم، يعني الحاصل ان هو امر واحد، اذا قوله عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ايه؟ يعني لو جاء سرياني او يتكلم بالايه السريانية وعرض قضية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين اللي هيكون المترجم في هذا الوقت؟ هيكون واحد بغض النظر عن هو مين، لكن هيكون ايه؟ هيكون واحد، وبالتالي قوله مقبول ولا مش مقبول. فلو كان يلزم اكثر من واحد لامر الرسول اكثر من ايه؟ من واحد. لكن طبعا هنا لو نظرنا لحال زيد رضي الله تعالى عنه بكونه عدلا صحابي يعني طبعا مثل هذا، نقول يستدل به على ان يخفي المترجم الواحد العادل، اذا عرفت عدالته جبرت وجود المترجم الاخر معه. لكن لو شككنا في عدالته اذا عندئذ يلزم ايه المترجم الاخر معه. نعم احنا الان شاء الله ضبط من بعض اللغات ممكن ما يغطرش فيها غير واحد المترجم واحد. ما احنا خلاص ننظر الى حاجة هل هو عدل ولا لا. طبعا المترجم كده هياخد في مركز هيبقى او ان مترجم منه بقى الكلام هينضر بسألة المولاء ان مترجم عنه اثنين ناخد مركز اقوى من مركز المترجم عنه. معنى ان المترجم لو قلنا ان هو ان احنا صرت ان يكون اثنين عاملين قد يكون المترجم عنه انت فهمت الكلام. انا بقول ايه؟ انا قلت اللي اشترطوا ان يكونوا اثنين وهم الحنابلة المشهور من المذهب والشافعي اللي اعتبروها نوع من الشهادة، نسيوا خالص اللي بيتكلم وخدوا منين؟ من المترجم، كأن هم اللي بينقلوا كلام يعني هنا في وقت ده كأن الخصم مش موجود امام القاضي، واللي ناقل كلام مين؟ اثنين بيشهدوا على الراجل ده اللي قال كده، يعني القاضي مش حاطط في دماغه الخصم غير مره كأنه مش موجود. يعني ممكن اصلا الخصم ما يجيش قدام القاضي ويجوا الاثنين دولت يتكلموا بلسان القاضي يقولوا له فلان الفلان عنده مشكله كذا كذا كذا كذا كذا كذا، بس زي المحامي ما بيتكلم بلسان مين؟ بس هنا المحامي فكرة عن المترجم في ايه؟ ان انت عنده وكيل، والاصل ان الوكيل بياخد حق الموكل كويس؟ فاكتفينا بواحد بكده لان هو اللي جايبه واثق فيه اعتبره مكانه، انما هنا المترجم بيفرض على الخصم او حتى القاضي بيضطر ان هو يفرضه على الخصم عشان يسمع الكلام اللي القاضي هيقوله له اذا كان هو لا يحسن لغة القاضي، تعتبره نوع من الشهادة على ان دولت بشهادة على الشخص ده انه قال كذا. التنين او الحنفية قالت لا هو ده مجرد ناقل من لغة الى لغة اخرى، وبالتالي يكون ايه واحد. انا قلت الدليل ينصر قول الاحناف لانه نسلم امر واحد فقط يتعلم، اذا معنى ان هو غير النساب يتعلم يبقى اذا هيقبل قول، فإلا ما كانش فيه فايدة من تعلم واحد. يعني الآن مثلا لو الله عز وجل لما أمرنا ترحمه الله بصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، لو صام واحد يومين تبزئه؟ تبزئه ولا يبزئه؟ لا يبزئه، قال ما صامش، يبقى هنا نفس الكلام. لو كان يلزم اثنين فصاعدا كان أمر إيه؟ أكثر من واحد إن هم يتعلموا، فلما أمر واحد فقط علم إن هذا إيه؟ يكفي، لكن بالشرط اللي احنا قلناه اللي هي ان يكون بصير عارفا باللغة عادلا في نفسه. ليه حاجة اسمها وتقدم في المرقع مع انهم عندهم امنا الشهادة يعني اللي قال هم يخشوا هنا الخطأ اللي هي بنفس القرآن برضي عن تضل احداهم وتتذكر احداهم واللغة، لكن هو في الحقيقة لو نظرنا لها من جهة ان هي فرض عادل ضابط لما يقول فتبقى بالضبط أشبه ما تقول لنقل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو المترجم ناقل لإيه؟ ناقل لخبر، هو ناقل لخبر، فإذا كانت توفرت في هذه الشروط يبقى أقرب إلى الصواب قبول قول المرأة كقول الرجل، كما إننا بنقبل رواية المرأة كرواية الرجل ولا لا. إذا عندنا مثلا لما تيجي حفص بن سيرين تروي حديث عن بعض الصحابة ده ما يقلش أبدا عن محمد أخوه ولا لا، ليه؟ لان هي رواية، وده اشبه ما يكون بالرواية. فالظاهر الله اعلم برضو هنا على هذا الاعتبار ان المرأة مثل الرجل في هذا البيت. ليس مسألك رؤية الهلال ورؤية الهلال شهادة اخبار ما هي اللي هي شهادة ولا اخبار؟ احنا لو خدناها اخبار اذا الباب هيتسع لقبول قول من واحد فقط رجل او امرأة بالشروط اللي احنا ذكرناها. اما لو قلنا شهادة دخلنا الباب تاني خالص. وهو هنا لما يقبل قول المترجم مطلقا المقصود هم نفسهم ما يعتبروش الصفة ذكر ولا قلت هو مترجم وبس ولا سيما ان ممكن اي مطلقا ما ترامو قلنا مطلقا يعني عشان جد بلفظ التفكير يعني طيب هنا خلص كده خلصنا العربية الشيخ الزرقة هات لنا الخروج من الخلاف مستحب هي الرافع القاعدة الثالثة والثمانين الخروج من الخلاف مستحيل. الخلاف الثمانين في الشوزيدان اللي فات كله كان من الشيخ الزرقاء الخروج من الخلاف مستحيل مع القاعدة المستقلة إن استحبار الخروج ليس لثبوت سنة خاصة فيه بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين وهو مطلوب شرعيا مطلقا ومطلوب طبعا ومطلوب الشرعي ومطلوب فكان القول بأن الخروج أفضل ثابت من العموم واعتماده من الواقع المطلوب شرعا فيتحقق الخروج المستحب في اجتناب ما وقع الخلاف وطبعا الأصل الثاني هنا حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ونحو ذلك ويتحقق الخروج المستحب باجتناب ما وقع الخلاف في تحريمه وبفعل ما اختلف في وجوده فقد قال الإمام الأحمد عندنا بابين أوامر ونواهي فالأوامر هنا هل هي محمولة على الوجوب ولا الاستحباب والنواهي هل هي محمولة على التحريم أم الكراهة فالاحتياط والورع يجعل المرء او يعني يلزم المرء بانه ياخذ بالاعلى منهما ففي باب الكراهه ففي باب النهي يعتبر الحكم على التحريم لان هذا يدفع الى تركه بخلاف ما لو اعتبره على الكراهه فقد يتجرأ على ارتكابه وفي الجهه الاخرى ايضا يعتبر على الوجوب لان ده يدفع الى ايه الى فعله والحقيقة ان الامر مطلوب فعله والنهي مطلوب تركه لكن صفة الطلب هل هي على الالزام او غير الزام خلاص هو بيلزم نفسه وله ذلك ده معنى الخروج من الخلاف يلزم غير شيء يلزم غير لا فقال الامام الزركشي رحمه الله في قواعده تحت عنوان الخلاف مستحب الخروج منه بالاجتماع المختلف في تحريمه وفعل المختلف في وجوده شروط مراعاة الخلاف واشترط الاستحباب الخروج من الخلاف جملة شروط منها ألا تؤدي مراعاة الخلاف إلى مخالفة السنة الثابتة ومن ثم سن رفع اليدين في الصلاة ولم يبالغ رأي من قال بإبطال الصلاة برفع اليدين لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يجيش بعدين أقول طيب ده اتفق العلماء على إن اللي قالوا يعني بالرفع على إنه إيه سنة. طيب وقال البعض الآخر بالتحريم بإبطال الصلاة. فأنا لأن أترك سنة خروجا من الخلاف ده أهو يعني لو جينا ننظر للمسألة بعيدا عن الأدلة هنقول هنا الأول إيه سعادة من رفع الأول عليه لأن في قول بإبطال الصلاة والقول الثاني أقصر فيه أنه مستحب فيبقى هنا لو ما فيش أدلة على رفع اليدين وأن المسألة اجتهادية يبقى هنا الترك أول لكن لما خالف هذا القول الثاني النص الشرعي يبقى هنا لا اعتبار له. وده اللي احنا بنقسم الخلاف لخلاف معتبر وخلاف غير معتبر او سائغ وغير سائغ. فالسائغ اللي كان مبنى الخلاف فيه على الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية او غياب الدليل او نحو ذلك، وغير السائغ هو اللي بيصادم نص من كتاب او سنة او اجماع. فاذا خالف نصا من كتاب او سنة او اجماع فلا اعتداد به ولا عبرة به، ده الخلاف غير السائغ. عشان كده بنقول ان ده ما يدخلش ضمن القاعدة بتاعتنا، انما لما نقول خروج من الخلاف يبقى الخلاف ما هو لو قيدناها كده يبقى احسن، هيقوم ريحنا من الشروط اللي يذكرها ديت او اكثرها اللي هي الخروج من الخلاف السائغ مستحب، خلاف الايه السائغ. ان انا عندي امر، في بعض العلماء قالوا ان الامر ده محمول على الوجوب كاصل، وبعضهم قال لا ده في قرينة تصرفها. يعني مثلا على سبيل المثال لا كل ابواب الاداب والهيئات في الاوامر والنواهي، الحقيقة ان القرينة الصارفة دائما ما تكون قرينة نظرية او يعني اجتهادية، اللي هي حتة ان الاوامر في الاداب والهيئات تحمل على الاستحباب والنواهي تحمل على الكراهة. طب فين الدليل على دي؟ يعني دي محتاجة حد ذاتها محتاجة ايه دليل، لكن هو دليل عقلي باعتبار ما قلته قبل ذلك ان في فرق بين الامور اللي يعني تدرك حكمتها والتي لا تدرك حكمتها. فالاصل في التعبد انها لا تدرك الحكمة، او الاصل في التعبدات عدم ادراك الايه علة الحكمة او حكمته، بخلاف الامور الاخرى اذا ادركت مصلحتها فيعلم ان العلة دايما بتضعف الامر او النهي اذا علمت العلة. فيعني كله كلام، تحس ان هو كله ايه كلام مبنى على الاجتهاد. فانا في مثل هذا هل بالفعل تطمئن نفسي الانسان الى ذلك؟ يعني مثلا حتة الحديث الشرب مثلا نهى عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما ونحو ذلك، طبعا الجمهور على ايه عن الكراهة. ليه؟ لانه بيدخلوا في باب الادب، ان ده باب الادب بغض النظر عن فعل علي رضي الله تعالى عنه، وانه نقل ان الناس صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لان التنين بيقولوا ده وقعت عين كان لها ظروفها. يعني خلينا نقول ده مش موجود، يعني لو افترضنا ان قول علي ده مش موجود برضه عند الجمهور هيبقى ايه على الكراهة، لان ده من باب زي ما اتقالت مثلا النهي عن التمسح باليمين او التنفس في الاناء، او كل ده يقول لك على الايه كله على الكراهة. قالت مسلم ليه على الكراهة؟ هي القرينة عندهم على طول كده اداب وهيئات وخلصت، ولذلك يضطربون فيه. فساعات يعتبروا القاعدة دي وساعات لا يعتبروهاش. لكن انا بقى هنا اقول ده الخلاف ده سائغ ولا مش سائغ، اقول عليه خلاف سائغ وانا ارحم لنفسي انما ده الاصل فيه الكراهة التحريم خلينا اعتبره على التحريم، لكن اقول ده من باب الخروج من الخلاف. ماشي. ومنها ان يكون دليل المخالف قويا ان كان واهيا لم يلتفت اليه، فقول القائل الصوم في السفر افضل لمن قوي عليه ولا يلتفت الى من قال بعدم صحه الصوم في السفر مطلقا. ومنها ان لا توقع مراعاته في خلاف الاخر. ايوه، يعني ما يخرجش من خلاف لخلاف ايه لخلاف اخر. نعم. والقول بان قصد الوتر افضل لمسلم. نعم. ولم يرى خلاف ابي حنيفه فيه. نعم. لان من العلماء من لا يجيز الوصول. ايوه الوصل على الوصول. جميل. ايوه يعني هو احنا عندنا الوقت زي ما شفت المساله اللي احنا كنا بنفرع عليها في الاجماع، فاكرين لما كنا بنقول هل يجوز احداث قول ثالث؟ قلنا ايه؟ ان الاصل انه لا يجوز احداث قول ثالث يخالف كلا القولين. خارج من هنا وخارج من لا، لكن لو قدرنا ان احنا نسمع بين القولين في قول جديد يبقى مقبول. فمثل هذا نفس الكلام، يعني دلوقتي العلماء اختلفوا في مساله ايهما افضل الوصل ام الفصل في الودن. لما يجي واحد يقول طبعا هنا وفي قول بانه ايه اللي هو قول الحنفيه يمتشابه لا يجوز الأصل. لا يجوز الأصل. يعني هنا في فرق بين لما يجي وأقول الأفضلية وتركها هيخرج من هنا الخلاف تاني. لكن طبعا الدليل في مثل هذه المسائل بيكون الحمد لله غالبا بيريح يعني. ماشي. يستحب ضبط المستحب تأليف للقلوب تأليف القلوب واجتماعها والخلاص من التنافر والفرقة من الأمور الواجبة والصغار مقدم على تحصيل المستحبات وإذا تزاحمت الواجبات والمستحبات وإذا برضو مسألة يعني لما نقول برضو الخروج من الخلاف ما يلزمش ان احنا نحصرها في الخلاف الشرعي فقط ولكن حتى في الاختلاف الايه اختلاف الناس بعضهم مع بعض لا نقول اختلاف الناس بعضهم مع بعض في مسائل ان انت ودي الجزئية اللي احنا دايما بنحضر منها انك تواجه الناس بالعمل قبل علمهم به او قبل تعليمهم اياه هو هيحصل نقل الخلاف والبلبلة في الصف وده تركه قوي حتى يعني يتعلمه الناس ويقفون على دليلي او يقفوا على دليلي ونحن ذلك. قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويستحب للرجل ان يقصد الى تأليف القلوب بترك المستحبات لان مصلحة التأليف في الدين اعظم من مصلحة فعل المستحب لكن طبعا ده لا يفهم على الاطلاق بترك المستحبات مطلقا لا يعني لو كنا الان مثلا ان رفع اليدين مستحب واللي تأليف القلوب يفضل في العمر ما رفعش ايديه لا ولكن نقول في وقت من الاوقات الى ان يتعلم الناس او يبين الناس يعني لا يصدمهم برفع يديه وهم لا يعرفون شيئا والاسلام ان يكون بيئه اشتهر فيها مثل هذا الامر كبلاد المغرب ونحو ذلك فيروح لاول مره يرفع يديه ده ولا ده بيعمل ايه او كذا نعم مثلا يبارك فيك ما زاد عن الرابعة الان اصبح اي واحد لو فعلها يبقى كأنه خطا او نسي ولكن طبعا يعلم الناس اولا ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه في النوع من التشويش والبندلة في الصف ولا لا فالمسائل دي يعني اظن انها يعني لا توجد حتى التفات نوع من التفات هو رفع ولا مرتاحش في حد شوف باله في الامور دي فخلاص نزول عوام متخبطين فيه ايوه لا عوام ايوه يعني حتى عوام شايف نعم عوام ايه يعني عوام شايف حتى بعشوار فإذا اختلف الحوالص العالم يختلف مطلات الخلاف لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل المستحب كما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقاء لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب وكما أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أخبار بن عفان رضي الله عنه إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متأمنة وقال الخلاف شيخ من فروع القاعدة وتطبيقاتها من استحباب الدرك في الطهارة واستيعاب الرأس بالمسح وطرق صلاة الأداء خلف القضاء طبعا الخلاف كان خلاف قوي الخلاف في مثل هذه الأمور خلاف سائل وقوي يعني مسألة مسح بعض الرأس يجزئ ولا مسح كل الرأس ولا كذا فخلاص انت بإيدك ان انت تخرج من هذا الخلاف حتى يعني ويعني كثير من الاحوال احوال الموسوسين بيكون سببها ده سببها ان هو عمل حاجة بما يراه صوابا ودخل الشيطان الى نفسه فبدأ يوسوس له بانه ايه انت يعني هو مثلا اعتقد انه يجزئ مسح بعض الرأس وبدأ يمسح فترة بعض الرأس فجل الشيطان قدام صلاة كلها في الايام الماضية بطل لما عرف بحتة الايه مسح كل الرأس فيبدأ من هنا يعني يفتح عليه أبواب من الشر معروف فيبقى من الأول اغلق هذا البيت على نفسك نعم والقصر في سفر يبلغ ثلاثة مراحل وتركه فيما دون ذلك وهي الملاح الذي يسافر بأهله وأولاده ومنها عنده الاتيان بالمضمرة والاستنشاق في غسل الجنابة وفي الوضوء باعتبار وجوبهما عند الحنفية في غسل الجنابة ووجوبهما عند الحنابلة في غسل الجنابة والوضوء وكذلك استحباب الغسل من وجوب الكلب 7 مرات مراعاة لمذهب الحنابلة وكذلك التبييت في نية الصوم النافلة. لا طبعا هو عندنا هنا بنقول يعني زي ما قلنا او المفروض هو كان يتبع نفس الشرط اللي هو ذكره ان يكون دليل المخالف قوي معتبر. اما الادلة في مثل هذه المسائل ولا سيما الاكتفاء بثلاث غسلات في ولوغ الكلب او نحو ذلك طبعا الخلاف فيها او الدليل ضعيف جدا كمان يعني ما يقف امام الادلة الاخرى. طيب العقوبات براءة الشبهات 168 جزء طبعا دي معروفة ولكن يعني من باب استكمال الكلام. مش معنى مثل تأليف القلوب بترك المستحيل؟ نعم احيانا خلينا نقول احيانا عشان ما فيهاش كده الباب موارب على طول. شوف انا هنا لو تذكر مسألة القيام للقاضي فقال لو تعرف الناس على ان هذا الامر يكون فيه بداء او سخرية او توهين من شأن فيترك يقوم له الامر هنا حيوان أصل خلها عدم قبل الاستحباب ولا وجوبا؟ لا ما هو خلاف في النص نفسه من أحب أن يمتثل الناس له قياما. والآن لو العلة دي مفتقدة أصلا هي جرت العادة إن الناس ما واحد يجي يقوم لا تؤثر في قلبه لا بالإجاب ولا بالسلب ولا كذا إلا أن يكون الناس فعلا تعرفت على إن ده أمر متبع وإنه اللي ما يقومش الواحد يبقى بيستهزأ بيه أو بيسخر بيه وقيمة على هذا الأمر لا كدرا في نفسك ولكن موافقة للعادات اللي موجودة فطوله اعتبر ده سخرية أو توهين من شأنه بدا فيها عكب؟ لا مش عكب ولكن هي عادة زي ما انت مثلا لما تقابلني العادة ان انا ببش في وجهك فلو جيت في يوم مكشر هتيجي تسأل انت مكشر ليه؟ لان العادة ان انا ببش في وجهك لكن لو طبيعت انا بطبيعة الحال مكشر مش هتنكلم انت مكشر ليه ولا ان كان طبعا مكشر ديت عكس اللي احنا بنفهم هيا احنا فاهمينها يعني احيانا بتيجي بمعنى الصروف مش نعم نحن بنتكلم بالعمل ف العرف هنا اللي طفل يعتبر نصف ساعة يقوم للسيد يكون في نصف ساعة. أيوة نعم أيوة نعم حتى أيضا قد قيام كعب قيام مثل مسألة قيام يعني طيب. لو لا يمتلك القلب فإيه بعد قصة كعب لما قام له صالحا هو في استثناءات طبعا هي ليست على عموم القاعدة السماعة والسحرون عن حدود بقرش فصل قاعدة أصل قاعدة الحديث النبوي الشريف فقد أخرج الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درء الحزن عن المسلمين ما استطعت فإن كان له مخرج أو مخرج فقد السبيل فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العفو. ثم قال الترمذي وقد رأى نحو هذا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. وأخرج ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة وحدث هذا ضعف جديد لأنه من طرف يزيد بن زياد هو المطروح في الحديث لكن عموم يعني إضراء الحدود بالشبهات أو نحوها لها شواهد كثيرة. أخرج ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لهم مخرجا. وذكر السيوطي في أشباهه حديثا نبويا شريفا إضراء الحدود بالشبهات. قال ابن عدي في جزء له من حديث ابن عباس رضي الله عنه يعني زي ما قلت كل حديث من مفرده في كلام حديث عن ابن أبي طالب ده وحد الشبهات وغيرها ضرب في كلام مع الشبهة في اللغة تعني اختلاف صفائح كمال من الله الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت لكن هو طبعا لو ان احنا نظرنا الى وقائع الشرع وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط في اقامة الحج لأدنى شبهة يعني مثلا لو جينا نشوف حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في قصة ماعي رضي الله تعالى عنه لما جاء يسلم وقال يا رسول الله فخير منه قال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال مثل ما قال في الاول حتى اذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اطهرك وطبعا معروف طهرني يبقى في حاجة ولكن من البداية انه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يريد ان يعرف السبب او الحامل له على هذا القول فقال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ايه دي مسألة الاحتياط للشبهات او الاحتياط للحد بما عسى ان يكون من شبهة يعني أبيه جنون فأخبر انه ليس به جنون فقال اشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه مفيش فلم يجد منه ريح خمر فقال صلى الله عليه وسلم أذنيت فقال نعم فأمر به فرشد إذن هنا وطبعا الأدوات لعلك قبلت لعلك لمست لعلك لمست لعلك لعلك كل ده إيه لأن بعض الناس قد يفهم إن هو لو قبل يبقى وقع في الدين فهنا يسأل وحتى ان هو تدرج معه الى ان تكلم معه باللفظ الدارج المعروف عنده لما عسى ان يكون ما يفهمش كلمة دينا عنه وبالتالي نفهم من هذا المجموع ان مثلا كان يحتاط لأدنى شبهة عند اقامة الحد نعم لما هو شرب خمر وقع لحد عليك لحد عليك ايه مجرد ليه استخدمها لا هو يعني وانا لما سأل عن اشارب الخمرة لعله يكون بيخرف يعني او بيقول بيهدي بالكلام هذا يقول تأخير لزنيد مش عارف ايه هو لا يدري ما يقول لا يقبل منه كلامه لا يقبل كلامه في هذا الحال نعم ماشي. وفي المعجم والزنا. يعني. هذه جناية وتلك جناية أخرى. هذه جناية لها عقوبتها وهذه جناية لها عقوبة أخرى. الخبائث. نعم. في الأشياء التي يمكن جبرها في الطلاق ونحوه. لأنه احنا قلنا لما الحنفية عقبوا السكران قلنا من باب الزجر له وليس من باب الأدلة الشرعية ولو مثلا هنا بقى هي قضية القتل قضية القتل الكلام فيها هل يقتل ولا لا يقتل وندخله في القتل العمد ولا لا حتى احنا قلنا فيه اضطراب بعيد انه ممكن يذكر علشان يقتل ويبقى ده عذر له ان هو لا يقتل به من قتله كل هذا اضطراب بعيد لانه بدل ان يقتل قد يعطيه ماله كله مثلا انما هنا بالكلام في مسألة القعد اللي هم بيقولوا عليها الاثم ما يبرر الاثم فاذا سكر ثم قتل فيعامل معاملة القاتل العمد بخلاف قول الجمهور ان هو يعامل معاملة القاتل الخطأ يا باب الاقوال ما يمكن جبره خلاص بيمشي في تلاشي اما ما لا يمكن جبره خلاص الافعال اي الافعال ضيع اثرها ازاي انما لو طلق باع اشترى اعتق عمل كل الكلام ده سهل الرجوع فيه انما لو زاد لو قتل هتحلها ازاي دي بقى خلاص الحصص الجماعه اللي بيقولوا البكره فايت وصوم العائل وفي في معجم الوسيط الشبهة بالابتداء وفي الشرع من تبس أمره فلا يعرف حلال هو أم حرام وحق هو أم باطل وفي المغلل ابن قدامة الحنبلي الشبهة تعلم وجود المبيح صورة مع العدالة الحكمية أو حقيقة أنواع الشبهة يقسم الحنفية الشبهة إلى شبهة في الفعل وتسمى شبهة الاشتباه وإلى شبهة في المحل فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحر فظن غير الدليل دليلا فلا بد من تحقق هذه الشبهة من الظن فإن عدم الظن فلا شبهة أصلا كظن حل وقت المطلقة في ثلاثة في العدة أو بائما على مال إذا قال الفاعل وظننت أنها تحل لي فلا حد علي وإذا قال علمت أنها حرام علي وجب الحد إيه قلنا قبل كده إن الجهل بالعقوبة يسقط ولكن الجهل بالحكم يسقط الإثم والعقوبة معه كان فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالعقوبة وأما الشبهة في المحل وتسمى أيضا شبهة الملك أو الشبه أو شبه الحكمية أو الشبهة الحكمية أكبر من شبه الحكم ومثال شبه الملك الملك بحق الآب إذا سرق من مال ابنه تعلقا بالحديث شبهة الملك لا يمكن شبهة ومثالهم شبهة الملك أيضا هو يقول أنت وملك لأبيه فهو إيه فهو مال فأخذ منه بدون ما يعلم الإب هي الصورة صورة سرقة ولكن لا يقام فيها الحد لأنه عنده شبهة أنت ومالك لإيه لأبيك وده مال نعم تعلق بالحديث النبوي الشريف أنت ومالك لأبيك قال الإمام الكسائي الحنفي لا قطع على من سرق من ولده لأن له في مال ولده تأويل الملك أو شبهة الملك لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك الأبيك فظاهر الإضافة إليه بباب التمليك يقتضي ثبوت الملك وهذا يمنع وجوب القطع لأنه يورث شبهة الملك ويقسم الشافعي الشبهة إلى ثلاثة أنواع شبهة في المحل توطي الزوجة الحائط فالشبهة هنا قائما في محل الفعل المحرم لأن المحل مملوك للزوج وبحقه أن يباشر زوجته وإذا كان المانع له من قربانها كونها حائضا فهذا لا ينفي أن زوجته وهي حلال له وهذا يورث شبهة وقيام هذه الشبهة يمنع عنه حد الوطي سواء اعتقد بحل الوطي أو حرمته لأن أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن وإنما أساسها حل الفعل وتسلط الفاعل شرعا عليه ونوع الثاني من الشبهة الشبهة في الفاعل كمن وطئ امرأة ظنها زوجته والنوع الثالث شبهة في الجهة أي ما اختلف الفقهاء في حل وحرمته كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود وكل نكاح مختلف فيه فلا يعتبر الأصل في هذا النكاح المختلف في جوازه زنا وحد فعله بل يقوم الخلاف فيه شبهة تمنع الحد عن الفعل نتائج الأخذ بالقاعدة والأخذ بالقاعدة ضرب الحدود للشبهات سقوط الحد عن الفاعل وقد يعذر الفاعل في بعض الحالات كما في سرقة الأب من مال ولده يسقط عنه حد السرقة ولكنه يعذر ومن يأتي زوجته في دبورها يضرع عنه الحد للشبهة في المحل ولكنه يعذر وكان من يأتي زوجته وهي حال من فروع وتطبيقات القاعدة منها ما ذكرناه من أمثلة في أثناء كلامنا عن الشبهة وأنواعها ومنها سقوط حد القذف القذف يقذف من شهد أربعة بهناية وأربعة أنها عذراء يشهد أربعة يقذف من شهد أربعة من زنا وأربعة أنها عذراء لاحتمال صدق شهود الزنا وأنها عذراء لم تزل بكارتها في الزنا وسقط عنها الحد بشبهة البكارة ومنها لو ادعى كون المسروق ملكة سقط الحد ولو لم يثبت ادعاؤه ومنها رجوع المقر بالزنا عن إقراره الشبهة في القصاص القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فيسقط بها كما تسقط الحدود بها فلا قصاص على من ذبح نائما وادعى أنه ذبحه وهو ميت وعليه الدية ولا قصاص لقتل من قال اقتلني فقتله. طبعا يعني ممكن لا يحصل فين؟ لا اصل هو كأنه في هذا دخل على نفسه ان هو بينفعه لا يضره. يعني مثلا واحد يعني هو مثلا انا كنت بسمع البي بي سي من كم يوم كده قالوا ان ابو مصعب الزرقاوي وكل من معه لا ينامون الا ومعهم حزام ناسي هم يلبسوا حزام ناسي بحيث حد لازم يجي يبر عليهم او يعتقلهم او كذا يفكروا نفسهم. فممكن هنا بيكون واحد يقول طيب انا بدل ما اقتل نفسي نوصي بعضنا. لو واحد فينا مثلا اوشك على الاعتقال يبقى ايه واحد يموت خلاص من باب ان هو لانه عارف ان هو يروح لموت اطلع يعني. فممكن الثاني هنا يقول ده انا خدمته ويعملها كأنه بالفعل نوع من الإحسان إليه فمثل هذا يقتل برضه. أنت كده فتفش يعني عظم عارف المكانة دي موجودة صلاحة دول تانية يعني حتى فرنسا بالقانون الفرنسي من قريب مثلا قتل دفع الشرق أيوة ما بيعقبش بذات العقوبة إنه إنسان قتل نوع الناس اللي هم البعضة اللي يوصل من حياتهم نعم قتل الرحيم يقول قتل الرحيم من قتل الرحيم فموجود يعني تتربخش قوي كده. طيب هناك والله احنا بنقول الاحاد لو حصل يعني هو اكيد رجل مثلا بيتألم جدا من حاجة معينة وقال واحد يقتلني هو متخيل ان هو بيحسن اليه مثل هذا لا يعامل معاملة القاتل اللي عندي يعني نفس ابن القيم رحمه الله اتكلم في هذه المسألة ايضا في اسقاط القطع عن السارق في عام المجاعة لشبهة الضرورة والاحتياج اللي فيها قالوا هذا ايوه لانه عمر رضي الله تعالى عنه قال كده لان اعطل الحدود بالشبهات احب الي من ان اقيمها في الشبهات. هذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه لان اعطل الحدود في الشبهات او بالشبهات لان اعطل الحدود بالشبهات احب الي من ان اقيمها في الشبهات. والله اذا كانت في هناك بعض قرائن تشير الى وهمه او صدقه ان واهم بالفعل هو ملكه يعني مثلا في تسجيلين شكل بعض بالضبط هو اخذ واحد بتاعه الشرف مثلا هو اخذ الثاني واخذ بتاعه وبالفعل ممكن هنا شبهة انه هو شبهه فلما اخذوا ما نقدرش نقول عليه سرق ونقيم عليه هنا الحد الاعتبار هو لا بتاع الشباب بتاع الضبط يقول لا دخل في الدعوه ولو لم تثبت الدعوه فاعتبر ان دي اصبحت شبهه الان لان هو الاصل في المسلم الصدق لا سيما اذا اكد قوله بيمينه ولا مطالب يضاده مش واحد بينزعه في هذا الامر فهو هنا ابن القيم في مسألة اسقاط القطع عن السارق وهذا محض القياس ومقتضى قواعد الشرع فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه وهذه شبهة قوية تبرأ القطع عن المحتاج وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء بل إذا وازنت بين هذه الشبه وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت فإن شبهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد وكون أصله على الإباحة كالماء وشبهة القطع به مرة وشبهة دعوى ملكه بلا بينة وشبهة إتلافه في الحرز بأذخ أو احتلاب من الضرع وشبهة نقصان ماليته في الحرز بذبح أو تحريف ثم إخراج وغير ذلك من الشبهة الضعيفة جدا إلى هذه الشبهة القوية لا سيما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه وعدم المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحد ممن لا يجب عليه فدرئ. طبعا قمة الفقه، وإن كان طبعا الآن يستدل به في غير موضع. نعم، فيقال طبعا عمر عطل بعض الحدود لأن للمصلحة من جهة، أو لأن الواقع لم يكن يتناسب مع هذا الكلام، ولا يظهرون حقيقة الواقع في هذا الأمر. نعم. طيب هاتينا صفحة 201 عندك. 201 وفي عند الشغلان، الاستدامة أقوى من الابتداء، أو يغفر في البقاء ما لم يغفر في الابتداء. لا لا يقتل في الثواني لا يقتل في الوقت. طب هات لي صفحة 201 عندك. الاستدامة أقوى من الابتداء. إما يجوز ابتداء يجوز بقاء، فهذا يعني أو يترتب عليه ما جاء في المادة التي نحن تصرف الشرح فيها، إن مع على أن يتسامح ويتساهل في بقاء الشيء أو التصرف بالرغم من فوات ما يشترط في إيجابه في الابتداء. يبقى أنا نقول إيه الوقت عندنا؟ الاستدامة أقوى من الابتداء، أو اللي هو أن يغتفر في البقاء ما لم يغتفر في الابتداء، أو البرضو يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، أو يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء. دي طبعا إيه كلها يعني معاني متقاربة. ماشي. فروع تطبيقات القاعدة. منها لو استخلف القاضي رجلا مع أن الخليفة الذي عينه لم يأذن له بالاستخلاف لم يجوز، ولكن لو حكم عن استخلافه القاضي وهو يطلب أن يكون قاضيا وأجاز القاضي حكم وجاه. ومنها أيضا الوكيل بالبيع لا يملك التوكيل به ما لم يأذن له موكله بذلك، ولكن لو باع فضولي عنه فأجاز بيع فضولي عن وجاه مع أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. ومنها ما لو انتعطت المرأة بالعدة فإنها تمنع من التزويج، أما لو تزوجت ثم ادعت العدة فإنها لا تنتسب إلى قوله ويكون القول قول الزوج. ومنها لو طغت العدة على المرأة بعد النكاح كما لو وطئت بشغلها لا يبطل نكاحها بخلاف ما لو عقد عليها وهي مرتدة فإن النكاح لا يصح. ومنها ما لو أبق العبد بعد البيع فإن البيع لا يفسد بخلاف ما لو باعه وآبق فإن العقد حينئذ غير صحيح. ومنها ما لو عقد البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول جهالة كثيرة كالحصاد والدباس لا يصح. الحصاد والدباس لا يصح. ولو عقد خاليا عن الأجل ثم أجله بعد العبد اللي هو بيدبس الأشياء دي، لأن هو ما عرفش هيعمل قد إيه في وقت قد إيه والكلام ده، فين عمل الجهالة يصل. ولو عقد خاليا عن الأجل ثم أجله بعد العقد إلى الحصاد أو الدباسي. ومنها أن الزوجة لا تملك حق المهر عن الزوج في ابتداء العقد، فلو عقدت معه التعبير تاني. ومنها أن الزوجة لا هي تبقى إلى الحصاد ده. ولو عقد خاليا عن الأجل ثم أجله بعد العقد إلى الحصاد أو الدباس أو الدباس أيوة نعم لسه خالف يعني. ومن أن الزوجة لا تملك حق المهر على الزوج في ابتداء العقد، فلو عقدت معه النكاح على أن المهر لها لم يصح الحق ووجب الوفاء. ولو حطت المهر على الزوج بعد العقد صح حقها وبرئ الزوج عن المهر. ومن ما لو عقد المتبايعان البيع ابتداء بغير ثمن فسد البيع، ولو تعاقدا بثمن ثم حط البائع عن المشتري الثمن صح حقه ولم يفسد البيع. طبعا يعني فرحة كثيرة منها طبعا من ناحية الأدلة، يعني الأمر بإتمام الصلاة وقت طلعت الشمس، هل يجوز إن هو يبتدئ الصلاة مع طلوع الشمس ولا لو بدأها قبل طلوع الشمس وأتمها بعد الطلوع لا حرج عليه؟ فهنا هنقول يحتمل في الإيه البقاء ما لم يحتمل في الابتداء. ابتداء الصلاة مع طلوع الشمس بالاصل الصلاة المطلقة عموما يعني لو انت مثلا بدأت الان قبل طلوع الشمس بوقت يسير صليت ركعة وكملت الركعة الثانية يجوز ولا يجوز؟ يجوز. لكن هي العبرة ايه؟ يعني نقول هنا يحتمل في الابتداء ما لا في في البقاء ما لا يحتمل فيه الابتداء. مثلا مراجعة الرجل المرأة في الحادث مثلا. ايوه ده مثال اخر، يعني هو مثلا رجل طلق زوجته في العدة وهي في العدة ما زالت في العدة فرجع وهو يحج بخلاف ما يعقد عليه وهو يحج لأنها زوجته، فهنا فده دواء، إنما لا يجوز له إنه يعقد عليها وهو محرم لكن يرجع وهو محرم. لا مثل كثير أو نقيم مثلا له فالإحرام ينافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهما، والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتهما، نكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتهما، والحدث ينافي ابتداء المسح على الكفين دون استدامته، وزوال خوف العلق ينافي ابتداء النكاح على الأمة دون استدامته، والزنا من المرأة ينافي ابتداء عقد النكاح دون استدامته، وهكذا. والظهور عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها، وفقد الكفاءة ينافي لزوم النكاح في الابتداء دون الدوام، وحصول الغنى ينافي جواز الأخذ من الزكاة ابتداء ولا ينافيه دواما، وحصول الحجر بالسفه والجلون ينافي ابتداء العقد من المحبور عليه ولا ينافي دوامه، وطريان ما يمنع الشهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل بها على الدوام ويمنعه في الابتداء، والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء لا دواما، والقدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء لا دواما. كثير على الأمثلة ما لهاش حصر. طيب هنا نقول الابتداء أقل من الابتداء أو يغفر فيه البقاء ما لم يغفر فيه الابتداء. طيب هنا صفحة 99 إذا اجتمع أضرار من جنس واحد 199 شعر هذا المصرانية علم النصاري وأسلمت أردت ذكرت أثر علي بن طالب بن رفع الأيم بثلاثة واستدام النكاح هو غير المعنى، لكن هو نقول هو اعتبر هذه القاعدة إن يجوز في البقاء ما لا يجوز في الابتداء. النقطة الثانية لا طبعا الكلام صراحة فيه رسالة للشيخ عبد العظيم المطعمي ردت فيها على قرضاوي إن شاء الله رده متين قوي. قرضاوي رأيه إن قرضاوي يميل إلى الاستدامة. لا أقصد يعني ما تفعل هذه المرأة تقول لأبا حليم إذا عشان تفهم القضاء ومن المنفى يخلص خلصة هي تكتهد أن لا تمكنها منها وقاس لسبب أو لآخر في الوقت، لكن ممكن تبقى معها إذا كانت تكتب إسلام. أما الموضوع عدم تمكين نفسها ممكن تكتب لا اصل هو هي هنا اقسم فيها وهي يعتبرها نوع من العنف بالنسبة لها، فممكن يكون مخرج لها انه يطلقها مثلا او يخلص منه. لا هي المرأة ترى ما شاء الله لو فتح لها الباب كان كاين البلد الشيء اللي إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر. مع القاعدة ذكر الإمام الصرافي في هذه القاعدة من لون آخر إصرار وإذا راح في العمر القاعدة مثل التدوي إذا اجتمع أمران إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاسفل. شيل كتابك على رجلك انت تكتب كويس كده كده هتقسم نصفك انت. هي 99 الفرق السابع والخمسون بين قاعدة تداخل الأسباب وبين قاعدة التأخر ما بين القرافي رحمه الله تعالى. معنى تداخل الأسباب أن يوجد السببان يسببهما واحد مسببهما واحد فيترتب عليهما مسبب واحد، مع أن كل واحد منهما يقتضي مسببا من ذلك النوع، ومقتضى القياس أن يترتب من ذلك النوع مسببان. فروع وتطبيقات القاعدة منها إذا اجتمع حدث وجناية أو جناية وحادث. إذا اجتمع حدث وجناية أو ممكن حدث وجناية حدث زي إذا حدث وحادث. إذا اجتمع حدث وجناية أو جناية وحادث في الغسل الواحد كفى الغسل الواحد، فلا حاجة إلى غسلين ولا إلى وضوء للحدث وغسل للجناب. ما يقع منها لو قص المحرم في الحج أظافر يديه وإجديه في مجلس واحد فإنه يجب عليه دم واحد اتفاقا، وإن كان في مجالس فكذلك الحكم عند الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وإن كان في مجالس فكذلك الحكم، يعني إيه الخلاف هنا في إذا اختلفت أو تعددت المجالس عند محمد هذا ايه نفس الكلام بتفرع. وعلى قولهم اي قول ابي حنيفه وابي يوسف يجب لكل مجلس دم ولكل رجل دم، اذا حصل ذلك في كل مجلس حتى يجب عليه اربعه دماء اذا وجد في كل مجلس قلم يد او رجل. في العمل صادع اخذ شيء من الاطفال على الريح، يعني طبعا بيتكلم لو انه مثلا عمل كل يوم ثم محرم صار قاتل مشكلة يخذ بقى 20 كفار ولا حاجة. قد جعلناها جناية واحدة معنى الاتحاد المقصود والارتفاق، فإذا اتحد المجلس يعتبر المعنى، وإذا اختلف تعتبر جنايات لكونها أعضاء متباينة. ومنها لو دخل المسجد وصل الصرف أو الراتبة دخل فيه صلاة تحية المسجد فلا حاجة لها فلا يصليها بعد صلاة الفرض أو الراتبة، لأن المقصود حصل وهو البدء بالصلاة قبل الجلوس في المسجد. ومنها لو كان القائم طوافا عن فرض أو نفل دخل فيه طواف القدوم أي الطواف حول الكعبة المشرفة، بخلاف ما لو طاف الانتثار لا يدخل فيه طواف الوداع، لأن كل منهما مقصود ومقصودهما مختلف. إذا طعمت يعني لو طافت طواف الإفاضة ثم حاضت مثلا فلا يلزمها أن هي تطوف طواف الوداع. ومنها لو دنا أو شرب خمرا أو سرى أو سرق مرارا كفى حد واحد سواء كان الأول موجبا لما أوجبه الثاني أو لا. هنا بنقول إيه مثلا لم يصل أمره إلى الإمام أو وصل أمره إلى الإمام ولم يحضر عليه أو لم يتمكن من إحضاره لإقامة الحد عليه، يعني تراكمت الحدود عليه قبل أن يتمكن الإمام من إقامتها، فهنا بنقول الاعلى بيجب الادنى او الادنى بيدخل فيه الاعلى، يعني مثلا نفترض ان هو فرق او قد تزعج وزنى مرات وهو محسن وهو غير محسن، ثم زنى وهو محسن وجي خبر الإيمان هيقتل هيقتل، وكل ده يدخل فيه. او نقول انا كنت اقول المثال الثاني اللي بيتعاد ان هو مثلا سرق وزنى وهو بكر ثم قتل ووصل امر الامام وطرد اولياء الدم القصاص هيقتل. ايه تستغرب ليه مش جمع كتب هو هتكر كده مفضوط؟ لا انت وعافة وخلاص ما كده مفضول ازاي قلت لهم عطب ركز مشيت يبقى هنا هيقتل، يبقى يدخل الادنى اللي هو الجلد الايه الاعلى وهو القتل وهكذا. ولو عفى ولو عفى بقى هنا الاهل الجنايه بقى بناخد الاعلى منهم قطع ولا عندك مية جلدة وقذف مثلا قذف وجلد قلنا عليهم أشخاص اللي تم الاعتداء عليه يكون نوع، يعني أنا ممكن لو أنا أعتبر الكلام لو كان مثلا إن هو سرق من شخص واحد كل يوم بسرق منه شيء معين كل يوم بسرق منه شيء، فأنا أوقع عليه عقوبة واحدة، إنما لو أنا لو هو النهاردة سرق تعددت بكرة سرق بيت جنبه السرعة سرق بيت جنبه فأنا أطبق عليه عقوبة واحدة على كل سرقات البيوت ولا أطبق على كل مجني عليه عقوبة؟ لا المفروض ان كل مجني عليه على له عقوبة، لكن بتصل الى وضع معين هتقطع ايه بعد كده؟ اليد التي تسرق ايوه هو لابد ان تترك له شيء يستعين به على قضاء حوائجه والا هتقطع اطراف الاربعة او بعدين وبعدين مثلا في عندك اشياء اخرى ممكن اجتماع الامرين لان الشرع اوجد سهل الاجتماع ودي بترجع الى القاضي بقى، يعني اذا ما سألت الايه الزاني المحصن فاحنا اتكلمنا في المسألة دي هل يجلد ويرجل ولا يرجل فقط، النص ورد بهذا وذا، فاللي تبين لنا انه الرجل بيكون اقرب الى التعذيرات الشرعية او السياسة الشرعية لا سيما اذا كان منبعثا في المعاصي او زجرا لغيره من امثاله، فيجلد اولا كما فعل عليه رضي الله عنه ثم يغسل، لكن هذه لن تكون مضطرفة بدليل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة وقائع رجل فقط او اتخذ الرجل فقط. فهنا مثلا لو قلنا المثال اللي كنت بقوله لو انه قذف وزنى وهو بكر هل يكتفى هنا بالمئة فقط لو يقول المئة فقط ولا القذف له عقوبته وزينة له عقوبته؟ الظاهر ان كل واحدة لها عقوبة بيجتمع عليه هنا 180 جلد حتى وان لم يعني يحدث الا في مجلس واحد، لكن بيرعى طبعا عدد التلف وهو الاخر. قال ولو زنى وشرب وسرق اقيم الكل لاختلاف الجنس. ايوه ومنها لو وقع زوجته في نهار رمضان يراه لم يبدأه في الثانية وما بعده في الصلاة. ومنها كما جاء في السنة احنا العذر عندنا الوقت بايه؟ ايوه ان الجنس يكون واحد الجنس يكون واحد، اما اذا اختلفت الاجناس فهنا تعددت العقوبة. المثال الاخير لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للمفروض كفارة لما سبق يأتي بإيه؟ زي ما قلنا إنه هو قذف وزنى وهو بكر وقذف، يبقى ده إيه؟ ثلاث أجناس مختلفة. يبقى الزنا له عقوبته، القذف له عقوبته، القتل له إيه؟ عقوبته. نعم. حيث بقى من الأرض ما يدخل في الأعلى ده إمتى؟ إذا كان الجنس واحد. ده رجع برضو شو كده إحنا نبغى نسألكم إذا سمع أكثر من الأذان. أيوة، لازم تفصل كل الأذان تضاعف عدد السبب منهم. لا هو الله أعلم، لا هو ذكرت مسألة سلفية. لا هو في الذكرى اعتبرها من إحنا قلنا نتكلم في مسألة ما تعدد حكمه بتعدد علته وما لا يتعدد حكمه بتعدد العلة. فاحنا ذكرنا ان في اشياء بتتعدد قولا واحدا زي ما او مثل من وجبت عليه عدة كفارات لعدة اخطاء، زي ما قلنا الوقت ان هو حلف على عدة اشياء انه ما يعملهاش، حلف انه ما يدخلش بيت فلان، وانه ما يكلمش فلان، وانه مثلا ما يفعلش الشيء فلان كده، وكل ده في مجلس واحد تجب عليه كفارات بعدد ما حلف عليه طالما اختلف الجنس. انما لو اتحد الجنس حلف على حاجه واحده 100 مره يبقى هي ايه؟ حتى وانت عددت المجال، يعني مثلا قال انا مش هكلم محمد، حلف على كده، قبل واحد قال لا ما يصحش ازاي ما يكلموش، قال والله يا اخي ما نكلمه، وقبل واحد تاني بعد كده قال والله العظيم ثلاثه ما نكلمه، وبعدين حد يكلمه، هي تعتبر جنس واحد. نعم. فهي القاعده قاعده مهمه في هذا الباب ده. هو الجنس واحد ولكن الاشخاص بتعرفه باشخاص مختلفين. الاشخاص اللي يعني في القطع طيب عشان كده قلنا ان هو بيقطع منه ما يمنعه من خلاص، لان هتيجي لحد معين وهتقول لي هتقطع ايه بعد كده، تقطع رقبته مش لا يجوز ذلك ده. كلما سمع هو هي هل يتكرر الامر تكرر علته ولا لا؟ فهو ذكرها في المذكره من المختلف فيه، من المختلف فيه اللي هو تكرار تلبية المنادي. ما الحدث الجلب كان الاصغر وحدث اكبر، هو لو اختفى ولم ينوي ولم يخطر بباله رفع حاجة الأصل، يعني هذا من جنابة ولم ينوي، لكن أنا وقت تحت الصلاة نفس هو الوقت داخل القدر عشان يصلي، يبقى ده داخل فيها لو رأت، لكن لو ما خرطش بباله، لكن لو عين بقى أنه هو داخل لإزالة الجنابة رفع حاجة الأصل لا، يبقى هنا يلزم الوضوء، يلزم الوضوء. إنما لو هو يقصر عشان هيصلي بس كده خلاص، او لرفع الحدث وما سمناش حد احد الحدثين برضو دخل فيه. ما مثلاش الجمعة والجنابة اجتماع الاغسال هو نفس ال... لان الجنس واحد هو الغسل لسه الهرد ده مختلف الجمعة ده مستقل الجمعة من جنس ولم يختلف مقصوده جنس الجنس واحد الا لو تعرف الغسل يعني شكرا لذلك الحلقة السؤال سنرأيكم وخلنا قبل من مسؤولة القدر في الجنال. ايوه احنا قلنا طبعا احنا ذكرنا لها كثير، يعني انه قلنا لما كان يأتي نساءه لم يذكر قط ان هو كرر الاغتسال مع وجود موجودين اللي هو الوقع في حد ذاته والانزال في حد ذاته، فده موجود لوحده وده موجود لوحده، فاذا اجتمع لو اخذنا بالعموم عن ايه هنوجب عليه غسله، وما حصل شيء يبقى كانه دخلهم في بعض. ماشي. اذا قطع اطرافه وصار ذلك لنفس اكتفى صاحب الشرع بديه واحدة للنفس مع أن الوالد قبل استلوائه أكثر من دية واحدة بحسب تعدد العروق المجني عليه ومع ذلك يسقط الجميع ولا يلزم إلا دية واحدة ويرية النفس لأن هو هيتعلق بالنفس خلاص طيب هات لنا صفحة 32 إذا برضو أنا أغلق الكتب بالترتيب كده ماشي بيجيب الإثبات خلاف الظاهر من يمين بإثبات الأصل نعم بيجيب الإثبات الظاهر بيجيب الإثبات خلاف الظاهر من يمين بإثبات الأصل المراد بالظاهر الأصل فالبينة تقام بإثبات خلاف هذا الأصل أما اليمين فتشفع في إبقاء الأصل على ما كان عليه من عدم أو وجود فإذا تمسك أحد المتخاصمين لما هو الأصل وعدد الآخر على إقامة البينة على ما ادعاه من خلاف هذا الأصل يكون القول قول من يتمسك بالأصل بيمينه وذلك لأن الذي يدعي خلاف الظاهر لأن يصدق بدون بينة تشهد له وأما الذي يتمسك بالظاهر فإنما يتمسك بأصل مشهود له بالاعتبار فيصدق بيمينه لإبطاء هذا الأصل فتعتبر بين الفروع وقاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعي مثلا لو ادعى دينا على آخر رجل عليه إثبات بالبينة لأنه يدعي خلاف الظاهر أي بخلاف الأصل وراءة الذل وأما المدعى عليه المنكر فإنه يتمسك بهذا الأصل فالظاهر يشهد له فيصدق بيمينه لإبطال هذا الأصل فالأصل وراءة الذل أمثلة مفروع للقائلة منها إذا ادعى أحدهما الطوعة العقود والإقرار وادعى الآخر الإكرار فالبينة على مدعى الإكرار لأن الأصل الطوع فالدعاء الإكرار الدعاء لما يخالف الظاهر ولا يمين على مدعى الطوع لإبقاء هذا الظاهر الأصل فهو الطوع لأنه هو الأصل في العقود والإكرار ومن أجل ادعى المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقررتين لها في مدة مديدة القول قولها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن فإن القول للدائن ولذلك رب سبحانه وتعالى أوجب على أو أمر الوصي أو الولي بالإشهاد على إعطاء المال لليتيم عند بلوغه بالإشهاد ليه؟ لأن هم لو ادعوا أنه ما خدوش هيبقى قول قوله يبقى هو يلزمه هنا إيجاب البينة على دفع المال إليهم لأن هم لو ادعوا أنه ما خدوش مالهم فالأصل هم ما خدوش فيكفيهم اليمين فقط بيان ما هو الأصل في بعض العقود الأصل في الإعارة والوكالة في التقييد والإطلاق فيهما خلاف الظاهر فمن يدعى خلاف الظاهر فعليه البينة أما المتمسك بالظاهر فيصدق اليمين وعكس ذلك في الكفالة والمضاربة لأن الأصل فيهما الإطلاق والتقييد خلاف الظاهر يعني إذا أدفعت مالك لرجل يتجر فيه الأصل إنك تتجر في كذا وما تتجرش في كذا فإذا ادعيت إن أنت منعته من السفر به أو من الإتجار به في باب معين أو نحو ذلك يبقى أنت اللي عليك البينة لأن الأصل في المضاربة إن أنت بتبقى فيها يتأجر في أي شيء عكس الوكالة الأصل في الوكالة هي الوكالة الخاصة يعني برضه بقول لك الأول إن الولاية الخاصة فالحاصل إن أنت بتوكله في عمل معين بخلاف التوكيل المطلق فمن يدعي خلاف الظاهر فعليه البينة ومن يتمسك بالأصل يقبل قوله بيمين وإذا خلاف الظاهر أنه لم يحدث هل يعتبر هذا إثبات الآخر أو هذا إثبات ما هي دي احنا كلمة فيها قبل كده مسألة المقول اذا لم يحلف والاخر عاجز عن اثبات البينة بعضهم بيرجع الحلف على الاول اللي هو خلاص بنخرج بقى من قاعدة البينة على المدعي واليمين على المانع اصل الام رجع بقى لاثبات حقه ده نكت مرضاش يحلف فالتاني الام حلفين التاني مش عارف عندكم القضاء بيعملوا ايه لا في المدرسة المدرسة فيها أفضل عن شوية المدرسة لا أقول كده إنه بيرجع اليمين على المدعى لما بيتكلم قضاء القضاء مش متضافة اليمين على الأنكر مش متضافة فهو هنا المقول ما بيثبتش الحق مباشرة لصاحب إيه لأن هو إيه اللي قوي جانبه ده عاجز عن إقامة البينة وده لا يريد أن يحلف إذا لابد من تقرير أحد الجانبين على حساب الآخر يبقى أقول للتاني احلف وخذ وإن كان الأصل عدم الحالف الأصل هو يكون بين لكن قد يعجز عن إقامة البينة فهنا نظرنا من باب المصلحة العامة وإنه لو كلفناه البينة وعاجز عن إثباتها يبقى هنا طعمات ولا سيما إن أصبح فيه الأنقارين وهي نقول المدعى عليه لماذا لا يحلف ان كان واثقا من حقه فهي اصبحت يعني ضعفت جانب المدعى عليه وقوت بعض الشيء جانب المدعى ولكن هذا وحده لا يكفي لاثبات الحق يعني فيصدق بيمينه قالوا كان يشتري شيء و... واختلف المشتري قال على أعطت القوت والمشتري قال ما أعطت شيء البائع قال ما أعطت شيء القول قول الدعاء معنا ما الأصل للنظر القول قول الدعاء معنا النص هو كده النص كده القول بقى عيني. وايضا بالقاعده التي معنا لان احنا نقول ايه البينة على المدعي واليمين على الملك او المدعى عليه الان الوكيل بتاعه من صاحب الحق الان مستني هو الحق لا مستني لا المشتري يقول هو اللي جاي هو اللي معيش هو اللي يقيم البينة على انه دفع احنا لسه بنقول الوقت ولي اليتيم يقيم البينة على انه اعطى فاللي بيعطي هو اللي يقيم ان هو اعطى تبين على انه اعطى في بعض الاحيان في التضغن هم يقطوا ان ما بي اليمين ما بيبقاش على عندنا يعني ما بيبقاش على الباع عليه بيبقى على الباع يعني بعض الاحيان لو حد مثلا راح شاكر لشيء معين او زي ده لازم يحلف اليمين اما لو جه بقى الطرف اللي هو المتهم او اللي هو الطرف الثاني ما يحلفش اليمين يقول له الاول انا حلف خلاص خلاص انا حلفت خلاص صح ليه هو في هو بالنسبه كده في اصحاب معينين بيحلفوا اليمين الشاهد المدعي مش الثاني هو مبني عليه لا هو ده هو اللي فرق الحكم في الكتاب اليمين المتهم ما يحلفش يمين في الكتاب لا أقول العمل العمل اللي هو أمر الشاهد اليمين لا أمر الشاهد أمر داعي أنا بتكلم على قول مين اللي بيحلف اليمين إنما المدعي بيحلف اليمين قول الواحد مش زي الباطن ما بيعتبروش يعمل بيعتبروا إنه لو هو مش زي الإثبات بس بيعتبروا ده إن ده تقوية تقوية جانب ده تقوية حتى بالدليل اللي كمان بنقول إن هو بيعتبروه حتى ممكن يطلب الدليل ان لما بيجي بقى الجهه اللي سواء النيابه او الجهه اللي بتحيل فبتحيل بتحيل المحكمه بتعمل زي قائمه بالادله او بتذكر الادله من ضمن الادله تذكر بقى معايا اول واحد الادله دي مفترض فيها ان اقوال اللي هم الشهود او اقوال اللي هم اللي شاهدوا بالواقع ده بيفترض انهم كلهم حاكمين يمين فبيذكر اول واحد فيهم المبني عليه في حين ان المدعى لما بيجي او المدعى عليه لما بيجي ما بيحلفش يمين يبقى رصد المجني اقول لك بقى المجني عليه الجامع الجامع الجامع الرجال ما يحلفش. لا ما يحلفش يمين. المدعى اللي بيحلف يمين. فيها بقى بعض الأحيان المدعى اللي بيحلف يمين بس في أمور تانية في المعنى سامحة. ممنوع يعني لا. ما هو دليل على ده؟ ما هو بس واحد. اللي يحلف ليه؟ يعتبر إنه هو دليل يعني لا يحلف. هو بيهم بقى يعني هو لما بيروح يقدم العرض في الدعوة بيقول هو ما هو بيقول هو بيتكلم بيحكي المشكلة يعني فهو بيقول مشكلة بينة على الدعوة بتاعك ما يحلفش احنا فين يعني الان انت رايح لو انت رايح لك تقدم دلالة بيقول لك ايه وهو بياخد اخبارك بيقول لك قول فعلا زي محمد بيقول قول قول والله ربنا قول الحق وانت من دعوة لا بيعتبر دليل انت الجهة لما تكتب حيب بتنزل ان هي بتكتب اول شاهد في الواقع بتكتب المبنى عليها اول واحد دي قانون يعني لا بطبطة قانون انا عارفين قانون عامل لا مش المهم انت دارت اقول قانون يعني عشان كده مش ممارسة يخرج ما يصدق من القاعدة يخرج من هذه القاعدة في مسائل منها لو ادعى المودة لو ادعى المودة لو ادعى المودة عرضا وديعتي أيوه. أولا أكهد القول قوله مع أن الأصل بقاؤها عنده وإن كل من العرض ولا لك عارف من الصفات العارضة والأصل فيها العارض ما تظن الكمالين لا ومنها ترجيح بينة الصحة على بينة المرض مثلا إذا وهب رجل مال لأحد ورثته ثم مات وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له أنه وهبه في حالة صحته ترجح بينة الموهوب له ماشي وإن لم تكن لأحدهما بينة فالقول لمدعي المرض وذلك لأن الأصل أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته والمرض أقرب للموت من حالة الصحة هذه ذكرناها في القاعدة هنا وذكرناها في القاعدة الأصل من حالة الصحة كان مدعي متمسكا بالأصل توصدق بيمينه أما مدعى الصحة حيث كان مدعي خلاف الأصل فلا يصدق إلا بيمين خلاص كده الصفحة 26 كده جميل شيء بأمور الباطنة كلها نعم دليل شيء بأمور الباطنة يكون مطار دليل شيء بأمور الباطنة يكون مطار بعد القاعدة من الأحكام الشرعية التي بنيت على علم وأوصاف خفية يعصر الاطلاع عليها طرد الشرع في هذه الاحكام باشياء ظاهره يدل وجودها على وجود تلك العلل والاوصاف التي هي مناط هذه الاحكام اي علتها الحقيقيه الاختصاص في القدر العام بنى على العمديه وهي عله الاختصاص بني على العمديه وهي عله الاختصاص في القدر العام ولكنها لما كان شيئا خفيا يعصر الاطلاع عليه فتضرر الشارع وجود اختصاص بالآلة التي استعملها القاتل فإن كانت الآلة من شأنها إحداث الوفاة كانت تعملها من قبل الجاني دليلا على قصده في إزهار روح المجني عليه وبالتالي يتحقق القتل العام فيجب القصاص على القاتل وهكذا الأحكام الشرعية الأخرى إذا كانت علتها التي بنيت عليها خفية لا يمكن الاطلاع عليها فإن هذه الأحكام ربطت بأشياء ظاهرة يدل وجودها على وجود علل هذه الأحكام ومعنى ذلك كله أنه كما جاء يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعذر الاطلاع عليه باعتبار أن هذا الظاهر يدل على الباطن الذي يتعذر الاطلاع عليه وهو علة الحكم أمثلة الفروع للقاعدة كل ما كان خفيا لا يعرض عليه وإنما يعرض على ما يظهر هذا الخفاء فالعقود مثلا الأصل فيها الرضا لكن الرضا أمر إيه؟ باطني أو خفي لا يمكن الاطلاع عليه فيقوم الإجابة القبول أو الصيغة مقام هذا أيوة فده معنى القاعدة إن دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام هو الرضا والمطلوب لكن اللي بيقوم مقام الآن ايه الإجابة والقبول أو الصيغ. ف ليه؟ لأن احنا قلنا قبل كده ان الأحكام دي تعلق بأوصاف ظاهرة منضبطة، أوصاف ظاهرة منضبطة، لكن الأمور الخفية لا تتعلق بها. حتى هو يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم هل لا فتشت عن قلبه أو نحو ذلك، يبين أن الأمور لابد أن تحكم بأشياء ظاهرة، الأمور الباطنة ما ردها إلى الله عز وجل. نعم. الأمثلة والفروع إلى القاعدة، ومنها الرضا بالعيب القديم فيما اشتراه المشتري مسقط لخيار العيب، فلما كان الرضا أمرا باطنيا خفيا أقام الشرع مقام مقامه شيئا ظاهريا. أقام الشرع مقامه شيئا ظاهريا يدل عليه وربط به الحكم الشرعي وصفوت خيار العين، كما تصرف فيه تصرف الملاك كاستعماله وإيجاره ومداواته، وهذا ما نصف عليه الملاك. ونصوها بعد اطلاع المشتري، بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع اذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره، مثلا لو عرض المشتري ان هو باطلاعه على العيب وتصرفه بعده هو لا يجوز له تصرف الا بعد ايه، الا بعد ملك، الا بعد ملك، فكونه اعتبر نفسه مالكا لهذه السلعة مع وجود العيب فيها يبقى رضا بالعيب، اخذ حقه بايه، ان هو تملكه والاصل ان هو يرده، طالما تملكه سقط حقه فيه، ما قلتش لا اصلا كنت مزنوق في الوقت ده او كنت او ما كنتش، ان التصرف الظاهر ان هو تملكه لا يجب بقى عدم رضاه عن السلعة دي او عن الشيء ده. لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب القديم فيه، كان عرض المبيع للبيع ايضا بالعيب فلا يرده بعد ذلك. ومن إقامة الخلوة الصحيحة للزوجة مقام الوقت، في إلزام الزوج كل المهر، لأن الوقت من الأمور الخفية والخلوة الصحيحة دليل عليه، فأقيمت مقام. ومنها إن العمال والجباة والتابعين لبيت المال ومتولي الأوقاف ونحوهم إذا توسعوا في الأموال وبنوا البيوت والعمارات ولم يكن لهم مورد رزق إلا ما لديه من وظائف، كان ذلك دليلا على خيانته الباطنة. لو طبق الكلام ده اليوم الوقت تبقى مصر أغنى بلاد العالم. صحيح والله. اللي بالفعل تجد ثراء فاحش مش ممكن يكون ده تاجر شهر. ولا تاجر شهر. تاجر شهر إيه؟ وكل الدنيا تجار وتشتغل من بلادك. ولا راجل قاعد زي اسمه أحمد عيد بتاع الحديد ولا مش عارف ولا الكلام ده. ده اشياء فاحشة بالفعل، يعني الممتلكات ما تعرفش ازاي، يعني لو ده بيشتغل ليل مع الحار هو وجيش معاه ما يجيبوش الدخل ده، لا سبيل الى تحصلها الا بالنهب طبعا، عشان نرمي رفع قبيل عشان يعمل ده بعدهم رب يكون وقرى وجوب التحقيق معهم للتأكد ان سياناتهم قبل مصدرة في اموالهم عزيز، لا ده الصدى الأمانة والأول بعد كده يحققوا معهم، بس قبل ما يحققوا معهم يلاقوهم خرجوا بره فيصبروها قبل ما يخرجوا. زي بقول لك ليبيا اسمها ديت إيران سحبت كل الأسرة بتاعتها من البنوك الغربية، شوف الناس بتجي يعني للأسف خايفين من إن مثلا يحصل نوع من المصادرة وكذا، في نفس الوقت اتصدرت كل أموال معرفش إيه كده بتاع الوزير في السوري بتاع المخابرات، صدروا كل أمواله وقالوا لأنه بيساعد اللي هي الجهات الإرهابية، وأيام الحرب العراقية كانوا بيعملوا كل أموال العراق، فهو يعني دول على طول قبل ما يتصدر أموالهم سحبوها كلها من بنوك أوروبا كلها، فهو هنا تصدر أمواله بعد كده يحقق يعني. لما ما يتم التحقيق ان شاء الله يكون هو نفسه خارج يقولون لي رجل اسمه قرطة ده بتاع البورصة عليه وكده. انا بقول يوم النتيجة اللي كانت هتظهر بتاعت الخبات كان في المطار حاجة وعلى التليفون نجح ولا فقد نجح حقيقة يرجع من المطار فقد هيطلع طار وبالفعل كده لو وصلت هي ترى على الحصانة ثانية. أيوة خلاص. ما عرفش أي حاجة الحصانة دي. الحصانة ده الإمام بيكون مسؤوليته أكثر من غيره. وطبعا في الإسلام يجب ما قبله دي واضحة. أي برضو كتبة قواعد الإسلام صفحة 92 الإسلام يجب ما قبله. لما جبوا مقابل أي أن الكافر أي أن الكافر إذا أسلم يتخلى عن الكفر الذي كان فيه واعتنق الإسلام لأن آمن بالله ربنا وبإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا فإن هذا منه يجب أن يقطع ما كان قد صبر منه قبل إسلامه وإن كان من شأنه أن يعاقب عليه لو صبر عنه بعد إسلام إن الإسلام يشيله ويجعله كالعدم ويرفع آثاره فلا يحاسب ولا يعاقب عليه. أصل هذه القاعدة والأصل في هذه القاعدة وأساسها قوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقد جاء في تفسير هذه الآية أي قل يا محمد وسلم الذين كفروا إن ينتهوا عن الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم بدخولهم في الإسلام يغفر لهم ما قد سلف أي يغفر لهم ما مضى من كفر ومعاص وعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية دليل على أن الإسلام يجب ما قبل وتأيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه الإسلام أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله بعد حديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد علي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. من طاقة حكم القاعدة طبعا هنا ممكن يعني ايضا يستغل بحديث المغيرة بن شعبة لا غيرت المكة لا حديبية لما قتل الرجل واخذ ماله وجاء مسلما فقال اما الاسلام فنقبله منك واما المال فلست كحل منه فلم يأخذ المال ولكن قبل الايه الاسلام في نفس الوقت لم يقيم على احد السركة او الغدر او القتل او غيره. فقال العلماء بان نطاق هذه القاعدة هو فيما تعلق بحقوق الله تعالى ومسقوطة او الاوزار الكفر باعتناق الاسلام من الامور المقطوعة ولكن هذه القاعدة لا يصل حكمها الى حقوق الادميين مما يترتب عليه من اضرار بهم والضرر مرفوع في شريعة الاسلام من أصول الإسلام لا ضرر ولا ضرار أجل ذلك لا ترتفع مسؤولية مالية عن المجنون وغير المميز إذا قام فيهما سبب هذه المسؤولية وإن كان الإثم مرفوعا عليها على أهميتهما للتكفير. طيب بالنسبة للزكاة تسقط في كل فيما مدى كلها تسقط الزكاة حتى وإن كان فيها حق الآدمي إلا إن حق الإسلام فيها أظهر حق الإسلام لأنه قال إيه أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فانفعلوا ذلك عصموا دماءهم إلا بحق الإسلام. حق الإسلام فاضطرت رواية ابن عمر اللي هو إقام الصلاة وإداء الزكاة ونحن كده فالزكاة بتسقط عنهم في هذه المدة يبقى بداية التكليف وإن كانوا مكلفين بها قبل الإسلام. نعم هم مخطبون بها ولكن الإسلام يجب ما قبلها خلاص. مثل يا محمد سعود رضي الله عنه صاحب مسلم لما قال وسواء أخذ بمخائنة الجميع قال أما من حسن الإسلام لم يأصد أما من قساء في الإسلام مثل الأول والآخر. نعم شو كان يعني لو قلت من هل تعالى أن بعد أن بيؤخذ الأساس سؤال المفتاح شكرا حديث من المسعود أيوه. انه يقال له لما سألوا عن الأعمال كان عمرها تجارية فقال اما من حسن احسن في الاسلام لم يؤخذ بما بالاول واما من اساء أخذ بالأول والآخر. هو الإساءة هنا أكثر أهل العلم لما بيقولوا بهذه القاعدة حملوا على الشرك. انتقال للنوع الشرك. وهو ده اللي يتوافق مع بقية الأدلة. يعني ده الزنب الظاهرة يعني أفعى الزنب مثلا تريد إنما الإساءة هنا مع الأدلة أو النفاق أو نحو ذلك. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام أسلمت على ما أسلفت من خير ولم يتعرض لذكر السوء المرء. طيب هنا طبعا من بعض القواعد من قيم سريعا كده قال الأعظم إذا سقط على الناس سقط ما هو أكثر منهم. نعم قاعدة ثانية إيه؟ أوكي على الموقع المؤلف الرابع صفحة 69 القواعد اللي في الأعلام لا في ده كلها ما أخذ من الأعلام. أنا عندي الكتاب القاعدة 62 القواعد الفقهية المستخرجة من أعلام الموقع الأعظم إذا سقط على الناس سقط ما هو أصغر منه. هذه القاعدة يعني جرت على لسان إمام الشافعي عليه رحمة الله عند تعليل الأحكام المتعلقة بالإتراف، ونقلها الإمام ابن القيم عنه في باب لا يقع طلاق المكره فقال قال الشافعي رضي الله عنه قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وللكفر أحكام، فلما وضعها الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه. يعني الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه. والكلام ده في الأم المجلد التالي صفحة 236 القاعدة اللي بعدها يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض. طبعا الحكمة في ذلك إرادة تكفير النفل وتيسير الدخول فيه. طبعا عبارات العلماء في صياغة هذه القاعدة يعني متقاربة، فالزرقاشي رحمه الله تعالى ذكرها بلفظ النفل أوسع بابا من الفرض، النفل أوسع بابا من الفرض. السيوطي قال النفل أوسع من الفرض، وشوف سنتين رحمه الله تعالى بيقول فيها أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات. طبعا من فروعها أن يجوز أن يصلي النفل قاعدا مع القدرة على القيام وراكبا على دبته ونحو ذلك، ومنها عند قول من يقول الجمهور يعني بصحة صيام النفل بالنية من النهار دون صيام الفرض، فلا يصح إلا بنية من الليل. بعد كده قاعدة الجزاء من جنس العمل، طبعا الأصل في هذه القاعدة إنها مضطربة شرعا وقدرا، فإن الله تبارك وتعالى يجازي عبده من جنس عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، من ذلك يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إلى غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله ولذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر. فمن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفذ عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفذ الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن أقال قادما أقال الله عصرته يوم القيامة. فقال إيه؟ قادما والحديث من أقال مسلما بيعته أقال الله عصرته يوم القيامة. بس أقال قادما يعني طيب. ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن ضار مسلما ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه، ومن خذل مسلما في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب نصرته فيه، ومن سمح سمح الله له، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن أنفق أنفق عليه، ومن أوعى الله عليه، ومن عفى عن حقه عفى الله له عن حقه، ومن تجاوز الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه إلى آخره. وقد أشار طبعا القرآن إليها في مواضع كثيرة جدا. كتاب الجزاء من جزء عمل بتاع الشيخ نحن جاب بكل هذه. وطبعا الأصل فيها مثلا قوله تعالى جزاء وفاقة، الجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. يعني كثيرة جدا في طبعا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا الآية، قال هذا الجواب فيه تنبيه على انه من عمى البصر، وانه جوزي من جنس عمله، فانه لما اعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما هو ترك الذكر في الدنيا، فجزاه على عمى بصره في الآخرة وعلى تركه في العذاب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. قال وهذا موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، فصلاة الله على المصلي على رسوله جزاء لصلاته هو عليه. ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله عليه من جنسه، وإنما هي ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإرادة من الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظيما وتشريف. والجزاء من جنس العمل، فمن أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه، فصح صلاه الجزاء للعمل ومشاركته له ومناسبته له. وقال عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه في القضاء الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، قال فإنه أخفى عن الناس ما أظهر الله خلافه، فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاهم عنهم جزاء له من جنس عمله. طبعا وبني عليها مسائل مشهورة في الفقه الإسلامي في المدينة. وبني عليها مسائل مشهورة في الفقه الإسلامي، وذكر أو هو بنى بالقيم مسائل على هذه القاعدة واستثنى بعضها. فمثلا مسألة المماثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس والأموال والأعراض، قال رحمه الله فهذه ثلاث مسائل: الأولى هل يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه؟ فإن كان الفعل محرما لحق الله كاللواط وتجريع الخمر لم يفعل به كما فعل اتفاقا، وإن كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورد رأسه بالحجر وملعه من الطعام والشراب حتى يموت يفعل به كما فعل. مسألة ثانية إتلاف المال، فإن كان مما له حرمة كالحيوان والعبيد فليس له أن يتلف كما أتلف ماله، وإن لم تكن له حرمة كالثوب يشقه والإناء يكسره فالقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه كما فعله الجانبي، فيشق ثوبه كما شق ثوبه ويكسر عصاه كما كسر عصاه إذا كان متساويين، وهذا من العدل. وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا. مسألة ثالثة الجناية على العرض، فإن كان حراما في نفسه كالكذب عليه وقذفه وسب والديه فليس له أن يفعل به كما فعل به اتفاقا، وإن سبه في نفسه أو سخر به أو هزأ به أو بال عليه أو قصف عليه أو دعا عليه فله أن يفعل به نظير ما فعل به متحريا العدل. وكذلك إذا كسعه أو صفعه فله أن يستوفي منه نظير ما فعل به. ومن ذلك عقوبة القتل كانت عقوبته من جنس، ومنها ما ذكر في نفحة الحيل إذا اشترى منه دارا واختاط احتيال البائع عليه بأن يكون قد ملكها لبعض ولده فيتركها في يده مدة ثم يدعيها عليه ويحسب سكناها بثمنها كما يفعله المقادعون الماكرون. فالحيلة أن يحتال لنفسه بأنواع من الحيل، منها أن يضمن ما يخاف منه الدرك، ومنها أن يشهد عليه أنه إذا ادعى هو أو وكيله في الدار كانت دعوى باطلة وكل بينة يقيمها زور، ومنها أن يضمن الدرك لرجل معروف يتمكن من مطالبته، ومنها أن يجعل ثمنها أضعاف ما اشتراها به فإن استحق رجع عليه بالثمن الذي أشهد به. أحيانا الشفعة، يعني مثلا واحد ممكن يكون له شفعة في دار وبعدين يبيح دون أن يرجع إلى الشفيع، أو بعد أن يرجع إلى الشفيع أو دون أن يرجع إلى الشفيع بحق. فهنا لو رجع إلى الشفيع أي عمل دعا ما يجنش، وقد تحلف نظر الشفيع مرة ثانية فيرجع بعد ما يأذن تبعها ويشتريها راجل يقول إيه أنا لي حق الشفعة فيه، وطبعا هنا يحكم له بالحق لانه مين اللي هيثبت ان هو اذن؟ فهنا اما ان هو يشهد عليه ان هو اذن، معرفش دي برضه ضعائف بالنسبه لكم، او يفرق ثمن جدا في العقد وده يبقى اشكال. يعني مثلا هو شراب 100,000 يسيبها في 500,000 بحيث اذا هو حب يرجع يشتري 500,000 لانه من حق الشفيع ان هو يشتري بايه؟ بثمن ال 100. على اساس يعجزوا عن فعل ما يجوز له. ولو غلط كمان مشتري انت محمد الان محمد اشترى من واحد وانت ليك حق في هذا العقار اللي هو اشتراه، فبعد ما استأذنك شريكك قلت له اذنت، رجعت تاني ندمت وقلت لا لا كده، والراجل ده كان اشتراه وقطع يده عليها وانتفع بها بعض الوقت اشترى زي ما قلنا ايه بمبلغ معين. الحل ايه؟ هيدفع نفس المبلغ بعد كده ياخد امر راجل انت او انت هتدفع نفس المبلغ وتاخدها منه، في حين ان انت اصلا ما اصبحش لك حق، ولكن مين اللي هيثبت عدم احقيتك؟ الكلام ما بيتنسبش زي ما بيقول. يبقى هنا ايه؟ يبقى هو هنا كاتبها مثلا زي ما قلنا العقد او خلاص دفع 100,000 في العقد ب 500 هنا بيقول انه يغني الثمن بحيث انه يرهقه ما يقدرش انه ينزع في ملكيتها مرة تانية، بخلاف ما يكون هو ملوش رغبة اصلا ان يبيع لشريكه. فيجاء لواحد اجنبي والام غلي الثمن في العقد ده يبقى نوع من الخداع والحيل الباطل، لانه بتفوت حق على هذا الشخص. نعم تنظيم وعيد اسمه لكلامك، تنظيم وعيد للاعتراض على المقبض الضرر بعد مثلا بعد الوقت بعد معرفة بالبيع معرفة بالبيع اللي هو الحق باعتراض كده لمدة معينة اعتراضي. لا مهمة جدا لان انت عارف الاحوال بتتبدل، فهو ممكن اليوم مثلا يستهتر يعني ممكن النهارده يحصل ايه، وده حصلت بالفعل ان في ناس بيشتروا الحاجة النهاردة اسبوع واحد او شهر واحد تضاع الثمن، فعند اذن بتحدث في نظر لك لا انت مناخدها بالشوف. انت مثلا النهاردة انا قلت روح بيع ليه ملهاش قيمة او ملهاش وزن او الاخر، لكن الوقت دخلت مثلا في كردون المباني كانت كده غراء قد كده دخلت في كردون المباني. لا انا هرجع بقى لو انت طرقت الباب مفتوح هيبقى ايه؟ خلاص اي وقت هيرجع بحق الشفعة ولكن عايز تبقى عند ايجن لو حجد في مدة مثلا اسبوع عشرة ايام جاي الناس تسلم في كل الخيارات. قال لي ولك الخيار الى ثلاثة ايام. ليه؟ لان المدة اللي تكفيه ان هو يدبر حاله بالفعل هو محتاج لهذا لهذا الشركة ولا مش محتاج له ولا كذا يبقى يكفينا مدة معينة. وإلا لو تفتح الباب هيبقى صعب جدا ان انت تحكم هذه المعاملة. ودي كلها تبقى من نقدر نقول القوانين الاستثنائية الإدارية التي لا لوم على من وضعها لضبط حياة الناس باعتبار القاعدة اللي احنا ذكرناها الآن ان التصرف الإمام على غاية منظم المصلحة. مش مانع ان هي تحدد بمدة معينة فيقال امام الفرصة ما بتقوله مثلا في مسألة الطعون وغيرها ان يطعن لمدة شهر مثلا لو ما طعنش في المدة دي هو راضي بالحق وده صحيح. احنا لسه بنقول الوقت في بالنسبة للمبيح اللي في عين لو اطلع على هذا العين وتصرف اي تصرف يوحي برضا احنا لنا تصرف حتى لو بعد كده وقال انا ما كنتش راضي وكذا هو الوقت باع واشترى في السلعة دي هو عارف ان فيها عين يبقى خلاص اصبحت ملكه والا ما كانش هيبيع ويتصرف ايه. فده ممكن يدينا مؤشرات ان احنا ما فيش مانع ان احنا نحددها بمدة معينة او بمقت وقت معين او بظرف معين او نحو ذلك. ممكن ده الاخر اه بحيث ان هو مساله المده ممكن يتحايل بيها على ايه لما نلاحق الشفاعه في والله شوف هو الله عز وجل لما قال ان الله يامر بالعدل ما حددش مسالك العدل ولكن هو المطلوب تحقيق العدل ازاي ده الامر المفول ل قول الامر زي ما قلنا مثلا قبل كده ان ممكن يبقى فيه نقد وممكن يكون يبقى فيه استئناف ممكن يبقى فيه تأليه لان في النهاية نصل الى عدم الجواب. الطرق ده ما هو ده اللي بيميز شريعة الاسلام على غيرها من الشرائع ان هي وضعت مبادئ عامة وقوانين وقواعد ممكن من خلالها توصل اللي انت تريده وبالتالي نقدر نقول ان هي استوعبت كل ما يحتاجه البشر. لان لو كانت مجرد نصوص لا يمكن ابدا النصوص هتدرك او تستوعب كل ما يجب في حياه الناس. عشان كده قلنا ان حتى الاحكام احنا بنتكلم في طبيعه الاحكام الوارده في القران الكريم ان القران احكام بسيطه جدا اللي جاءت مفصله لكن جل الاحكام اللي جاءت في القران جاءت مجمله على هيئه نظريات وقواعد ومبادئ فقط. بعد كده التفصيل كان للسنه لان لو القرآن بالفعل خرج مفصلا كان اضعاف اضعاف القرآن اللي موجود ومش هيكفي بقى هتبقى جزئية ما يجد في حياة الناس. صحيح وما كان ربك نسيا ولكن لو خوطب الناس في هذا الوقت باشياء لا سبيل الى يعني ادراكها لو كلموهم عن الذرة اي مثلا عن الطيارة والصواريخ والدبابات والمصفحات والكلام ده غريبة جدا بالنسبة لك لكن الجمل معروف تقول هو الخيل والبقال والحمير متى تبوها ولا ايه وبعدين يطلق ما لا تعلمه اما لا تعلمون جاءت لو قال لهم زي ما انت في الوقت خاطبهم بالاشياء اللي موجودة الان زي ما لو جت النهاردة واحد وخاطبته بحاجة ممكن كده بعد 100 سنة اقول لك ايه تقصد ايه مش فاهم حاجة. فهو لما خاطبهم بهذا في زمن التشريع فتح المجال امام استيعاب كل ما يجب في حياه البشر بعد ذلك بالمبادئ والقواعد اللي هو وضعها. فما فيش مانع ابدا ان احنا نفتح المجال امام ولي الامر او اهل الحل والعقد ان هم يضعوا مثل هذه الضوابط لئلا يتلاعب الناس بالحقوق ولا سيما ان احنا بنقول ان الاصل في المعاملات الحل الباب فيها واسع في المعاملات. يعني إذا كنا نحن الوقت نقول يتسامح في الناس لما لا يتسامح في الفرد هنقول برضه يتسامح في المعاملات ما لا يتسامح في العبادة. الجدل المقيم اللي هو جواز قطع أشرار الكفار وتحريص روحهم اللي تعملوا فعل ذلك في الجدرة. يمكن أن هذا على مثلا جواز قتل النساء أطفال الكفار وأطفالهم اللي تعملوا قتل النساء وأطفالهم. لا لا هو حتى دي فيها نظر أيضا, يعني حتى الإتلاف المال ومسألة لأن ده بنقول إن هو يعني إحداث نوع من النكاية, والنكاية دي بتكون لها يعني أوقات معينة وشروط معينة مش على الإطلاق, وخصوصا إن يعني حتى استنكر عليهم ما أخطأتهم من لينة أفردتهم عن قائمة العنصرة بإذن الله كانت أمر مستنكر, ولكن هنا بنقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والصحابة فعلوه بوحد, لكن بنقول تحرك وكذا ليس بمجرد ربط الفعل بفعل مثله, ولكن لأحداث مثال أنه كل مثلا مختبئين في هذه البيوت أو هذه التي تضعف قوأهم ونحو ذلك, يعني افترض أنه مثلا يعني فروتهم من وراء هذه الأشجار ولا سبيل إلى تملك هذه الأشجار, يعني ان احنا نغار عليها ونتملكها احنا يبقى فيش حال مانع ان تحرقها عشان تضعف قوام الاقتصادية, يبقى ده سبيل, انما مش لمجرد ان هم حرقوا من احنا نحن لان الله جل يحب الكفاء هم تعملوا قتل النساء المسلمين اخرهم ولا يرتجعوا الى بقتل بعض النساء واطفالهم, لا يعمد الى نساء واطفالهم ولا الى مانع من التبعية انهم يقتلوا معهم تبعا وصوبة للعسكريين او الرجال المنزل صعب يبقى الاصعب المقل الا اذا استرسوا بهم او نحو ذلك يبقى خلاص مش مانع حالات البيت الليلة الغزو بالليل ولا يتميز رجل من امرأة ولا كبير من صغير عند اذن لبأس بقتلهم في هذه الحالة, انما العمد الى قتلهم لمجرد انهم عمدوا لا يدخل مثلا القرى يبيدونها ويذبحوها, الكلام ده ليس حصرا بيهم فقط كان يحصل في كل وقت, ومع ذلك لم يذكر انه فعل ذلك. لا سيما ان احنا نتكلم دلوقتي مسألة التوسع في هذا الباب مع الاصل المقطوع به وهو الحرمة طبعا لا يجوز المعاقبة بالمثل تعاقب الجاني مثل جنيه ماشي, لكن هو اللي يعاقب في نفسه جاي ده جيش جيش دولة على هو في المعاذ الله ان اقضي الرجل الشرية بيتل ليقتل مثل الاطفال طيب انا قلت ان قول المعاذ الله ان اقضي ان من وجدنا متاعا عنده اي فائدة لو نحن نقتل اولادهم لا لا لا لا لا لا لا هم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ممكن بعد عشر سنوات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وفي نفس الوقت انت عندك اخلاقيات انت محكوم بها, احنا قلنا قبل كده ان سيوف المسلمين لها اخلاقيات